أكمل 2 3 1. مساء الخير أصدقاء الصالون، وأهلا بكم في لقاء جديد بنفتتح به دورة مصغرة من 4 ندوات عنوانها مفاهيم حول الشهيد والشهادة في الثقافة العربية. فكرة الندوات دي الحقيقة مسكت دماغي زي الوسواس القهري كده لما قريت بوست للدكتور عاصم حفني بيقول فيه إنه حاليا بيدرس الموضوع ده لطلبته في الجامعة، وذكر في البوست رؤوس المواضيع اللي بيحاضر فيها. وانا في الحقيقه ما كان يعني ما اضحكش عليكم، حسيت بغيره شديده من طلبه الدكتور عاصم، وتمنيت انه ياخدنا في معايه الطلبه ويكلمنا في الصالون عن الموضوع. اتصلت بالدكتور عاصم، هو في الحقيقه ما تاخرش للحظه لا في الرد على رسالتي ولا في الاستجابه للطلب، ورحب انه يدينا من وقته اللي يسمح اننا نعمل مجموعه المحاضرات دي. الحقيقه ان النوع ده من الكرم بالجهد والوقت هو يعني من شيمة الأساتذة الأكاديميين الحقيقيين والمفكرين المخلصين لأفكارهم، وأنا بشكر الدكتور عاصم على كده. دكتور عاصم بيدرس الكورس ده في 14 محاضرة في ألمانيا، لكننا هندمج المواضيع في 4 محاضرات هنعملها بطريقتنا المعتادة. يعني هو هيقول محاضرة ما بين 45 دقيقة لساعة، وبعد كده هنفتح مناقشة نحرص فيها إن إجمالي اللقاء ما يزيدش عن ساعتين عشان ما نتعبوش معانا والناس المشاركين كمان. علاقة دكتور عاصم بالصالون أقوى وأقدم من إننا نقدمه، خصوصا إن المشاركين والحاضرين كلهم من أعضاء الصالون المخضرمين. فأنا حطيت في الشات بتاع اللقاء نبذة يعني تعريفية بالدكتور عاصم للي يحب يطلع عليها عشان ما نضيعش الوقت، وخلينا نخش على طول في صلب الموضوع. فدكتور عاصم أنا بشكرك على قبولك إن أنت تدينا المحاضرات دي، وإحنا كلنا مهتمين بسماعك والميكروفون مع حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، كله سامعني كويس؟ الحقيقة يعني بداية أنا أتوجه بخالص الشكر عند الدكتور أكمل، لأن هو يعتبر صاحب فكرة نقل المحاضرات في هذه الصورة، وصاحب مجهود برضه في صياغة الفكرة بالشكل اللي يتناسب مع طريقة الصالون وأسلوب الصالون. وطبعا الشكر موصول للدكتور للأخ العزيز جمال عمر، في النهاية صالون تفكير يعني بيعمل تحت إدارته وتحت مثابرته، خلينا نقول يعني نكون صراحة يعني. والشكر الخالص طبعا للأخت العزيزة الأستاذة إيمان الرفاعي، لأنها تتحمل دايما عبء إخراج أي عرض في شكل جميل، يعني تبحث عن الصور وتختار صورة مناسبة للموضوع، فشيء جميل يعني. شكرا جزيلا. ولو هنتكلم عن الكرم، فانا يعني يتوجب عليه الشكر، لان تمنحوني مساحه اعرض افكار يعني تناقش داخل قاعه الدرس في مكان مغلق الى حد كبير. حتى هي توضع، نعم المحاضرات توضع على منصه الجامعه، ولكن لا يصل اليها الا الطلاب بكلمات سر انجاز التعبير يعني بشكل او باخر. فبالتالي شكر لكم لعرض هذه، لاتاحه هذه الفرصه يعني. الموضوع باختصار كما تعلمون يعني الوضع في العالم العربي في الشرق الأوسط بصفة عامة متوتر، وبيأخذ فيه فكرة الموت والقتل والاستشهاد والانتحار والعمليات الإرهابية، العمليات الاستشهادية بتأخذ حيز كبير من التفكير. وكما تعلمون أيضا أنا يعني أعيش في ألمانيا، وهناك في ألمانيا محاذير معروفة، كانت في البداية محاذير معروفة بشكل غير قانوني عن الحديث في بعض قضايا في الشرق الأوسط، خاصة في الصراع العربي الإسرائيلي، الآن الفلسطيني الإسرائيلي، والأكثر تحديدا الغزة حرب غزة إسرائيل. فالمحاذير الآن أصبحت بشكل قانوني يعني، أخذت شكل فج واضح. والمركز لدينا هو مركز دراسات الشرق الأوسط، وبه قسم للعلوم السياسية سياسة الشرق الأوسط، يعني نحن معنيين بالأمر بشكل مباشر. ومع ذلك هناك معايير ومحاذير ومراقبات وكل ما تتخيلوه يعني، وخصومات مالية فعلية وصحافة يعني متسلطة على كل ما يدرس المركز، ورقابة واضحة ليست خفية، ولكن يأتي شخص ويراجع كل الصفحات في المركز وينظر إلى محتوى المواد الدراسية. وعندما لا يجد أي شيء، أنا أذكر أن مسؤول المعادلة السامية في الجامعة، هناك مسؤول عن المعادلة السامية، أتى وفحص كل شيء ولم يجد أي شيء واضح يعني يقود إلى تهمة المعادلة السامية، ولكنه قال أفتقد التعاطف مع الجانب الإسرائيلي، يعني نوع من التلكك يعني، يعني يذكرني بالنكتة اللي بتقال على القط والفار، لما القط والفار في المركب والقط عايز ياكل الفار ومش لاقي له حجة، فقال له ما تعفرش، قال له عفر ازاي ده احنا في المية، قال له هي لمطتك دي اللي هتخليني ناكلك. فبالتالي هو بيتكك له على اي حاجة على اساس يعني يصل للفكرة. فانا في هذا الاطار يعني اردت ان اقدم اي شيء، انا اعمل هنا يعني كوظيفة يعني ليست تابعة لمركز او لقسم بحد عينه في المركز، ولكنها وظيفة للمركز ككل، مركز الرسالة الشرق الاوسط اداريا تابع لقسم الدراسات العربية، ولكن من حيث المحتوى تابع لكل الاقسام، هي داعمة لكل الاقسام يعني. فانا ادرس في الدراسات العربية وفي العلوم السياسية، او بالتدريج الدراسات العربية، علوم الاسلام، العلوم السياسية. فكانت الفكرة ان اصيغ مفهوم يعني او بعض المحاضرات عن فكرة الشهيد والشهادة من حيث الاطار، يكون فيه نوع من الحيادية، وهو ده شيء مطلوب بغض النظر عن الوضع الراهن، الحيادية شيء مطلوب يعني من الناحية العلمية ومن الناحية المعرفية. وفي نفس الوقت أترك صياغة أو بمعنى أدق نقاش النقاط التي عليها محاذير للصدف، يعني إذا تيح إذا كان هناك طرح سؤال أثناء المحاضرة أو استفهام أو أترك أو أحاول أستنطق هذه المفاهيم والمعلومات من الطلاب، خاصة لو كانوا ألمان، حتى لا يعني لا تحسب عليها بشكل مباشر. فكانت الفكرة صياغة إطار عام عن القضية، وهي قضية تهم المسلمين والعرب وتهم أيضا الجانب الغربي حاليا، في إطار معرفي تعليمي لا يمس قضية الصراع بشكل مباشر، ولكنها تدور حول هذه الفكرة يعني. هذه فكرة من بصفة عامة. النظام في ألمانيا يعني الترم يتكون عادة أو الفصل الدراسي يتكون عادة من 14 محاضرة، المطلوب من الأستاذ أن يحضر مواضيع داخل إطار عام تقسم على 14 محاضرة، في كل محاضرة هناك مواد أو يعني مادة علمية يعني مرجع أو أكثر، يرفع أيضا على الإنترنت على نفس المنصة، بحيث يعرف الطالب ماذا سيدرس بعد شهرين من الآن وماذا يجب عليه أن يقرأ لكل محاضرة. فهذه الفكرة العامة يعني. وأنا عندي مواضيع ل 14 محاضرة، ولكن كما قال الدكتور أكمل لن نستطيع أن نتعرض إليها كلها بالتفصيل، لذلك سنختصرها ونختزلها في 4 محاضرات. الموضوعات كالتالي، كل 4 موضوعات ستعرض في محاضرة واحدة. اليوم سنتحدث عن مفهوم الشهيد، وأنا ستلاحظون وهي نقطة أيضا يعني إجرائية مهمة، أن الموضوعات تقريبا حاولت أن تكون مبنية بناء معرفي فوق بعض بحيث تصل بنا إلى هدف معين. لذلك مثلا بدأت بتعريف مفهوم الشهيد لغة واصطلاحا، ما هو الشهيد؟ وطالما أننا نتحدث عن فكرة الشهادة والشهادة مرتبطة بالموت، يعني أردت أن أناقش الفكر العربي الإسلامي ثقافة الموت وثقافة الحياة، يعني هل العربي المسلم تسهل عليه الحياة؟ هل الحياة بسيطة؟ يفضل الموت على الحياة؟ لأننا ننتقل بهذه الفكرة بالتدريج إلى مفهوم الشهيد، يعني أنه في النهاية الاستشهاد والشهادة أعلى درجة من درجات الموت، ولكنها مرتبطة بشكل أو بآخر بأن الموت ليس أمر مستبعد أو أمر مكروه بصفة عامة. والفكرة أيضا أو الهدف بمعنى أدق يعني أن نعطي الشهادة قيمتها بلا شك، لا نقلل منها، ولكن في النهاية يعني أريد أن لا أقلل من فكرة الحياة، يعني أن نضع عند في العقلية العربية المسلمة جانب من التفكير في ثقافة الحياة، وأن الحياة مهمة، وبدلا من أن تذهب إلى مكان ما شهيد بالملايين، لماذا لا تذهب حي بالمئات أو بمئات الآلاف؟ لأن في النهاية يعني لن تغير إذا كنت على إلا إذا كنت على قيد الحياة، يعني الموت لن يغير شيئا بصفة عامة، طبعا بعض حالات الموت كان لها تأثير إيجابي، ولكن بصفة عامة الموت لن يغير الحياة، البقاء هو الذي سيغير للأفضل. فالهدف هو يعني على الأقل إيجاد مساحة في العقلية العربية الإسلامية للموازنة بين ثقافة الموت وثقافة الحياة، أو بما يسميه يعني حسن حنفي، كان له عدة طبعا كتابات في مفهوم الانتقال الثوري يعني من فكر إلى آخر، ومنها الانتقال من الفناء إلى البقاء عندما يناقش الجانب الصوفي، يعني عندما ناقش الجانب التشريعي انتقل من العقيدة إلى الثورة، عندما ناقش الجانب الصوفي يعني ماذا الانتقال من الفناء بالمفهوم الصوفي إلى البقاء. وهنا أيضا أنا يعني أستعير هذه الفكرة محبذا أو راجيا الانتقال من ثقافة الفناء بمعنى أو الانتقال من ثقافة الموت إلى ثقافة الحياة. لذلك وجدت أن الحديث عن قيمة الحياة في العقلية العربية الإسلامية مهم جدا كخطوة تدريجية للوصول في النهاية إلى مفهوم الشهيد، ولماذا هو محبوب ومقبول يعني ومقدس إلى حد ما. قيمة الحياة لا تبعدنا كثيرا عن مفهوم الشرف والبطولة في عند العقلية العربية الإسلامية، وهذا أيضا موضوع محاضرة ولكن سأتحدث عنه اليوم، لأن الشرف أيضا يهين عملية الموت. يمكن بفهم أو بآخر لقضية الشرف أن تكون عملية الموت عملية بسيطة ومحبوبة مكرمة إنجاز التعبير، يعني إما أن تموت بهدف الشرف أو تنتقل إلى درجة أعلى وتموت بهدف الدين يعني. لذلك قضية الشرف والبطولة وعلاقتهم بالموت وفكرة الدم أيضا موضوع سنناقشه اليوم، هو ولكنه في الجامعة موضوع محاضرة خاصة بذاتها يعني. الفكرة الأخيرة التي تنضم لمحاضرة اليوم ولكنها أيضا في محاضرة مستقلة، وهي مفهوم الشهيد في القرآن والسنة. طالما أن الشهيد ارتبط بشكل وثيق بالدين، فماذا يقول القرآن وماذا تقول السنة النبوية عن مفهوم الشهيد؟ هذه الموضوعات مترابطة ستمثل محاضرة اليوم. المحاضرة القادمة وهي الثانية سأختزل فيها 3 أو 4 موضوعات أخرى، وهي يعني ننتقل بالتدريج كما قلت من فكرة إلى أخرى، هي علاقة الجهاد بالاستشهاد. طالما أن هناك علاقة بين الدين والشهادة، علاقة قوية يعني سواء من الأساس أو قويت مع الوقت أو بشكل أو بآخر، فهناك علاقة قوية وثيقة بين الجهاد والاستشهاد. أي علاقة بينهما؟ أي يعني ما الذي جمع بينهما بهذا الشكل أو جعلهما يعني كرهن كفرسي رهان، يعني إذا ذكر أحدهما يذكر الآخر بالتبعية. هذه ستكون أول فكرة من محاضرة المرة القادمة إن شاء الله. تليها الفكرة مهمة أيضا، كيف نفرق بين الاستشهاد المحبوب والمرغوب فيه دينيا وربما ثقافيا أيضا، وبين الانتحار الممنوع والمجرم سواء دينيا أو ثقافيا أيضا. يعني الاستشهاد والشهادة أمر محبوب لغويا ثقافيا دينيا طبعا من أسفل إلى أعلى، وكذلك الانتحار غير مرغوب ومكروه لغويا، انتحار تأتي من كلمة نحر يعني نحر نفسه، وغير مرغوب ثقافيا يعني ليس من باب الشرف أن يقتل الإنسان نفسه، ولا من باب الدين يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأيضا الانتحار يعتبر يعني يصل بصاحبه إلى الكفر. فلذلك هذه نقطة مهمة وستناقش المحاضرة القادمة إن شاء الله. يليها نقطة يعني أعتقد أنها أيضا لا تقل أهمية عن ذلك، وهي أن الشهيد عادة يربط شئنا أم أردنا بمفهوم الحور العين في الجنة. فلماذا يربط الشهيد بالحور العين؟ وما هي فكرة الحور العين؟ وهل الحور العين مفهوم حسي بالفعل في الجنة أم هو مفهوم رمزي معنوي؟ وهل يوجد فعلا في القرآن ربط بين الشهيد وحور العين؟ أم أن الحور العين حتى بغض النظر عن رمزيتها أو حسيتها جزاء أخروي لكل من يدخل الجنة بغض النظر أن كان شهيدا أم لم يكن شهيد؟ آخر نقطة في المحاضرة في الأسبوع القادم هي قضية المرأة كشهيدة. يعني نحن عندما نتحدث عن الشهيد عادة ما ينطلق ذكر ما يعني ينسحب ذهننا إلى الرجل، حتى كلمة شهيد هي مذكرة وليست مؤنثة يعني، لأن هو الذي يقاتل مفهوم منطقي يعني، لأن كما تعلمون المرأة قبل الإسلام كانت محجوبة من الميراث وربما محجوبة أيضا عن الإبداء برأيها أو المشاركة في صنع القرار السياسي الذي يعني تمثله أو يعني يأتي به أو يعني يمثله رؤساء القبائل أو زعماء القبائل. كان السبب الأوقع والوحيد ربما المقنع لماذا لا تشارك المرأة في القرار السياسي هو أنها لا تحارب، وطالما أنها لا تحارب فليس لها أن تقول تدلي برأيها، لأن من يحارب يتعرض للموت وإن لم يمت فيأتي بالخير، يأتي بالغنيمة أو يعني أنه يأتي بالأموال، فمن لا يأتي بالأموال ليس له حق في هذه الأموال. فلذلك حجبت المرأة عن الرأي السياسي وعن القتال حتى في الردة، يعني كما تعلمون يعني أن من ينظر للردة بمفهوم سياسي مثل أبو حنيفة مثلا كان يقول أن المرأة المرتدة لا تقتل لأنها لا تحارب، بمعنى أن الردة أيضا يعني لها مفهوم سياسي، لأن من يرتد يصبح كمقاتل خطر على الكيان الجديد أو على الدين كرابط جديد يربط جماعة المسلمين بعد أن كانت القبيلة في السابق التي تربط الجماعة. أما المرأة فلا تقاتل فلا يجب تنفيذ أو تطبيق حد الردة عليها. وهكذا هنا، فيعني طالما أنها لا تقاتل فلم يأتي فكرة أنها تكون شهيدة بالتبعية لأنها لا تقاتل. ولكن هنا ربما نتطرق إلى الأديان الأخرى، لأن كلمة شهيد موجودة أيضا في المسيحية، موجودة في عدة أديان أخرى خاصة في المسيحية. هناك عصر كامل اسمه عصر الشهداء عند المسيحيين. سأخذ في هذه المحاضرة أو في هذه النقطة بعض من الأمثلة المسيحية في القديم، ومثال حي حديث، وهو مثال فعلا يدعو للإعجاب والدهشة والدراسة أيا كان التوصيف، وهي الصحفية شيرين أبو عقلة. هي كما تعلمون مسيحية، وكما تعلمون قناة الجزيرة محسوبة على الإسلام السياسي. ومجرد أن قتلت شيرين أبو عقلة أتت قناة أو خرجت قناة الجزيرة مباشرة وصفتها بالشهيدة شيرين أبو عقلة. يعني لم تفكر ولم تطرح سؤال أن الشهيد لابد أن يكون مسلم، المسيحي يكون شهيدا عند المسيحيين، يعني بين المسيحيين وأنفسهم، شيء طبيعي. ولكن هل يعتبر المسلمون المسيحية أو المسيحية أو المسيحيتا السيدة المسيحية يعني شهيدة؟ أمر يعني مشكوك فيه طبعا. ولكن يعني هذه طبعا سنتحدث عنها بالتفصيل، ولكن ربما للتشويق يعني الجميل في الموضوع أننا لم نجد استنكار يذكر أو استنكار ذا بال من المواقع الإسلامية أو الصحف العربية، يعني رد فعل على وصف الجزيرة لسيدة مسيحية بالشهيدة، لأن الوضع العام لا يسمح بذلك. هي قتلت على يد عدو مشترك، الكل يراها عدو، الكل يعني يشعر بكراهية تجاهه. فعندما توصف يعني مناضلة بهذا الوصف بأنها شهيدة، أنها قتلت على يد هذا العدو، يعني يستحي الكثيرون أن يجادلوا في قضية التوصيف الديني مقبول غير مقبول. وهذا يعني يدفعنا نقطة أخرى، وأن الظرف السياسي والاجتماعي ربما يغير النظرة العامة عن كثير من المفاهيم، ومنها شهيد أو شهيدة. لذلك يعني نقطة المرأة كشهيدة سنتطرق لها في المحاضرة القادمة إن شاء الله. في المحاضرة التي بعدها أتطرق إلى قضية، يعني نقطة يعني أنا حسب تصوري أراها مهمة، وهي عملية التسييس الديني. يعني هناك في لو نأخذ عليها يعني مثال من الحضارة، من تاريخ أو من بداية عصر الإسلام، وهناك الشهيد الصحابي المعروف عمار بن ياسر، ومعروف يعني كيف وصفه الرسول، وأنه قال في أثناء بناء المسجد النبوي: ويح عمار تقتله في الباغية. ثم قتل في الصراع بين علي ومعاوية، يعني في فتنة من المعروف بالفتنة. قال طبعا هو كان قاتل في صف علي، فقال أصحاب معاوية: نحن على خطأ، لأن عمار قتلناه نحن، فنحن على خطأ، إذا نحن الفئة الباغية. قال معاوية بحنكته المعروفة: لا، بل قتله من أرسله. يعني قضية جدلية، تحول مفهوم ديني واستشهاد ديني إلى قضية سياسية، وتوظيف كل فئة من الفئات لمفهوم شهيد لصالحها أو لأغراضها أو أهدافها السياسية. المثال الآخر من تسييس الديني، وهو استشهاد أو مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان. وكما تعلمون يعني أنه يعني قتل بطريقة بشعة، ولكن في النهاية كان هناك صراع سياسي ومطالبة بالتنحي عن الخلافة، فوصفها بالوصف المعروف أنها يعني إرادة الله، وأنها يعني سربال سربله الله، أو ما كنت خالعا سربالا سربلنيه الله. وكأن الخلافة يعني تكليف إلهي منه، حق إلهي، ولا يجوز له التخلي عنها. فهنا انتقل مفهوم الشهيد إلى بعد سياسي آخر. لذلك تسييس المفهوم الديني سيكون نقطة من المحاضرة الثالثة بعد الأسبوع القادم إن شاء الله. تليه قضية يعني أن الشهادة في الثقافة العربية مربوطة دائما بالقتال أو بأنواع أخرى يعني تقل عن القتال، سنتحدث عنها خاصة في السنة النبوية. ولكن قلما يتحدث شخص عن أن هناك شهيد العاطفة، شهيد الحب، أن ربما يكون الحب أيضا أحد أسباب الشهادة، أو يعني دافع عن الشهادة بشكل أو بآخر. هل وجد هذا في الثقافة العربية؟ تعرفون قيس ولينا ومجنون ليلى، صار مجنونا ثم قتل. يعني فكرة الحب نفسها والشهادة، هل يتعاطى الدين مع هذه الفكرة؟ هناك أيضا يعني رواية دينية، أن يعني ربما ذكرها أكثر مرة الشيخ علي جمعة، أن هناك شهيد الحب، يعني إنجاز التعبير. طبعا بصفة أخرى يعني انتقد الشيخ كشك، يعني مرحوم الشيخ كشك كما تعلمون، كثير من الأغاني التي عبرت أو ربطت بين الحب والاستشهاد، خاصة عند ما قال عبد الحليم حافظ: مع أن قد مات شهيدا يا ولدي، من مات فداء للمحبوب. فعلق كشك ساخرا: أبشر يا محمد، في أمتك شهيد جديد. ولكن في الحقيقة التراث يقول أن هناك إشارة ولو كانت ضعيفة غير متكرر، ولكنها موجودة. وهنا أيضا تعليق جانبي، يعني لا يعنيني بالدرجة الأولى، ربما يعني يعترض البعض على ذلك أو يوافق، يعني هذا مجال للبحث، لا يعنيني بالدرجة الأولى إذا كانت هذه الرواية أو هذا الحديث قوي أو ضعيف، لأن هذه قضية أخرى تتعلق بصدق المقولة أو عدم صدقها، قضية بحثية بحتة. وإن كنت يعني بجانب معرفي علمي أستطيع أن أدعي أنها لا توجد أدوات فعلية قوية تستطيع أن تصف حديثا ما بدرجة بمئة في يعني بدرجة نهائية 100% بأنه ضعيف أو قوي، ولكن هذه قضية أخرى. ما يعنيني أن هناك مقولة نسبت للرسول صلى الله عليه وسلم أو قالها، سواء قالها أو نسبت له، هذه المقولة ظهرت في ظرف ما وتأثر بها العقل العربي الإسلامي، يعني أن الثقافة العربية تأثرت بهذه المقولة أيا كان صدق هذه المقولة، فلا يعنيني صدقها بالدرجة الأولى، صدق روايتها، ولكن يعنيني حقيقة وجودها وتأثير العقلية العربية الإسلامية بها. حتى يعني نقفل الباب هنا عند ربما هذه الرواية ضعيفة، هذا لا يعنيني بالدرجة الأولى، ولكن يعنيني وجودها في العقلية العربية، وأن العقلية العربية تأثرت بها، وأن هناك شخوص ما في فترة ما ارتأت قيمة وراء هذه المقولة فقالتها، وحتى تعطيها قدر من المصداقية، يعني ألصقتها أو نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، فتأثر العقل بها وبعض الأحكام بنيت عليه. لا تعنيني الأحكام بقدر ما يعنيني الجانب الاجتماعي الثقافي نفسه. تمام. لذلك قضية الحب وعلاقته بالاستشهاد ستكون موضوع محاضرة ما بعد القادمة. يليها أننا سآخذ بعض نماذج من التراث للاستشهاد والانفصال في بين شقي الإسلام كما تعلمون إلى سنة وشيعة. سآخذ من الجانب الشيعي الحسين، وهو مفهوم يعني رائع أصيل ومتأصل في العقلية الشيعية، حتى عند السنة الحسين طبعا له مكانة ومقام، ولكن ليس بنفس الدرجة عند الشيعة طبعا. وهنا سؤال ملح، يعني الحسين كما تعلمون في كربلاء كان مع بعدد وعدة قليلة ويعلم أنه سيموت، يعني هو يعني يعلم بقوة أنه ذاهب إلى الموت. فمن وجهة نظر دينية بحتة، بغض النظر عن البعد السني أو الشيعي، لو أخذنا خطوة للوراء، هل هذا يعد نوعا من الشهادة إذا كنت تعلم أنك تذهب إلى الموت وتعلم أنك لن تغير شيء، أم يقترب بدرجة أخرى من الانتحار؟ هذا سؤال معرفي بحت، ليس به درجة من التقييم حتى لا يغضب أحد الناس، وأن كيف تدعي، كيف تربط كلمة الانتحار بالحسين، يعني هذا ليس مفهوما عقديا أو، لكنه مفهوم معرفي، سؤال للتفكير ليس إلا. هذا سيكون يعني هذه النقطة سيكون نقطة الأخيرة في المحاضرة ما بعد القادمة. المحاضرة الأخيرة سأتطرق فيها أيضا إلى رمزية الشهادة، وكما تعلمون أن الشهيد مرتبط دائما بالله، يعني هو استشهد من أجله لكي تكون كلمة الله هي العليا، أي أن هناك رابط مباشر بين الشهيد والله. ولكن في التاريخ الإسلامي وبعد، يعني ليس مباشرة بعد انقسام المسلمين إلى السنة والشيعة، لكن بعد انقسام الشيعة إلى إسماعيلية وغير إسماعيلية، طبعا عند الإمام السابع انقسموا أيضا مشتعلية ونزارية كما تعلمون. المهم النزارية أو ما يعرفوا بعد ذلك بالحشاشين، عرفت عندهم فكرة الاستشهاد والشهيد ليس مباشرة من أجل الله ولكن من أجل الإمام، يعني هناك تطور أن هناك أصبح هناك وسيط بين من يستشهد وبين من يستشهد لأجله والله، والوسيط هو الإمام. فأيضا وجدنا أن هناك انتقال كبير بين السماء إلى الأرض، أن إنسان يستشهد من أجل إنسان، صحيح الفكرة خلف هذا الإنسان دينية عقدية، ولكن في النهاية هو إنسان، أنت تموت من أجل هذا الإنسان. بالضبط، روحي فداؤك كان يقول يعني الحشاشي، إذا جاز التعبير، أو الحشاشي أو أتباع الحسن الصباح. آخر نقطة، يعني هذه النقطة والنقطة التالية ستكون يعني في نهاية في آخر محاضرة، المحاضرة الرابعة، وربما أيضا يعني يكون هناك إطلالة عامة على كل الموضوعات وفتح باب النقاش في مجمل المحاضرات، ستكون عن الهجرة في العصر الحديث، يعني الهجرة حتى الاستشهاد أثناء الهجرة أقصد، يعني هناك هجرات يعني قبل ما عرف بالربيع العربي، وكانت تحدث في مصر خاصة من مدن الدلتا إلى أوروبا بغية البحث عن حياة أفضل للهروب من يعني هجرة تجارية ممكن وغير شرعية، لأن وعن طريق التهريب، يعني قوارب الموت لم تكن تستخدم بقوة ساعتها، ولكن استخدمت أكثر في هجرة السوريين عبر مسار البلقان إلى أوروبا وألمانيا بالتحديد. ولكن قبل الربيع المعروف بالربيع العربي أو هجرات السوريين، كان هناك هجرات من مصر إلى دول أوروبا خاصة إيطاليا، وطرح الموضوع أكثر من مرة، لأن عندما تعرض الكثيرون للغرق والغريق كما تعلمون، سنأتي إلى ذلك في السنة النبوية، أنه نوع من أنواع الشهداء، يعني الغريق هو شهيد، فهل يطلق على هؤلاء الغرقى شهداء رغم أنهم واحد يعني يعلمون بخطورة هذه الخطوة أنها قد تؤدي إلى الموت. نمرة اثنين، نعم هناك فقر ولكن ليس هناك موت، يعني أنت لا تهرب من الموت ولكن تهرب من مستوى معيشي متدني. تعرض نفسك للخطر وللموت للهروب من مستوى معيشي متدني وليس الهروب من الموت، يعني لا نقارن هنا بالسوريين مثلا، بعضهم هرب من الموت، فممكن أن تفهم الفكرة إلى حد ما. النقطة الثالثة والمهمة أنك سببت مشاكل سياسية مع الغرب يعني للدولة، فاضطرت الدولة تتعاطى مع الموضوع. هل هذا مسموح؟ يجوز؟ طلبت الدولة من المؤسسة الدينية أن تقول رأيها في هؤلاء. إذا قالوا شهداء ستحبذ الفكرة، ستحبذ الهجرة، معناه أنك أنت تعرض الدولة لحرج سياسي دبلوماسي مع دول أوروبا، أن من يهاجر ويموت غرقا فهو شهيد. إنما إذا قلت لا، الهجرة الغير شرعية بدون رضا الدولة أو بدون تحت حماية الدولة أو أيا كان بطرق غير شرعية لا تعتبر شهادة، ومن يموت فهو منتحر، فأنت تسحب الدلالة الروحية الطيبة الجميلة للاستشهاد مع هؤلاء، وربما يعني ترفع الحرج نسبيا عن الدولة، ويعتبر هؤلاء مخالفين لقوانين الدولة، ومخالفو قوانين الدولة موجودين في كل حضارة وكل زمان ومكان. سنناقش هذه الفكرة مع فكرة انتقال فكرة الاستشهاد من لله إلى الإنسان في آخر محاضرة. هذا باختصار موضوع الـ14 محاضرة التي ستختصر في 4 مواضيع. ونبدأ يعني بسم الله في 4 أفكار الأولى لليوم. مفهوم الشهيد والاستشهاد في الثقافة العربية الإسلامية. أبدأ بالمعنى اللغوي، يعني ما هو المقصود بالشهيد؟ يعني نقطة مهمة أيضا، القواميس التي تكتب أو أدرجت هذه المفاهيم هي لاحقة على الإسلام بمراحل متأخرة جدا، يعني لا يعني ولا يشترط أن يكون قاموس لسان العرب مثلا لابن منظور، أنه يستخدم مصطلح ما بشرح ما، حتى لو استشهد بأهل القرية أن هذا المصطلح بهذه الدلالة عندما نزل القرآن، لا يعني بالضرورة، لأن القاموس وضع في مرحلة لاحقة متأخرة جدا بعد أن تبلورت معظم الأفكار، بعد حروب الردة، بعد حروب انتشار الإسلام ما عرفت بالفتوحات الإسلامية، أو حتى بعد الحروب بين المسلمين وبعضهم، وبعد الانشقاق إلى سنة وشيعة وما خلاف ذلك، ظهرت فكرة القواميس، حتى فكر الإسلام نفسه متأكد. فحتى يعني لا يعني إذا كان هناك رأي فقهي يعرف مفهوما ما بدلالة ما، هذا لا يعني بالضرورة صحة هذا المفهوم أو أن القرآن نزل بهذا المفهوم، ممكن ولكن لا ليس بالضرورة. جاء في القواميس، ونأخذ عليها مثال لسان العرب، أن الشهيد بمعنى الحاضر، يعني من شهد شيئا هو الذي يحضر شيئا ما، وكل ما كان يعني كلما قيل شهد الله في القرآن فإنه يعني علم الله، أي أن الشهيد أيضا بمعنى العلم. الشهيد أيضا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وقوم شهود أي حضور، يعني تذكرون طبعا ما حدث لنصارى نجران قبل الإسلام، والقرآن عبر عنهم يعني وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، قتل أصحاب الأخدود، فهو بالمناسبة المؤمنين هنا وصف للمسيحيين، وهذا يعني أمر جيد، القرآن يصف المسيحيين بالمؤمنين في هذه الصورة. وقوم شهود أي حضور، واستشهد أي قتل شهيدا، والشهيد أيضا معناه الحي، لأن الله سبحانه وتعالى هو شهيد بمعنى أنه يعلم كل شيء، وفي نفس الوقت هو حي، والحي أيضا اسم من أسماء الله الحسنى، والشهيد أيضا من أسماء الله الحسنى، وإن كان ملحوظة برضه جيدة، عبد الشهيد هو اسم من أسماء الحسنى، ولكنه يكثر عند المسيحيين ولا يكثر عند المسلمين، وهذه قضية تستدعي قضية ثقافية يعني ليست قضية دينية، أن هناك أسماء ارتبطت بالمسيحيين مع أنها موجودة في الثقافة الإسلامية، يعني هناك أسماء أكثر عند المسلمين. بل الأنكى يعني هو شيء جانبي خالص يعني تماما، أن هناك اسم فرعوني لا يرتبط لا بالمسيحية ولا باليهودية ولا بالإسلام، ولكنه ارتبط بالمسيحيين، وهو مينا مثلا، مينا ملك مصري صعيدي وحد القطرين، ولكن لا يسمى به إلا المسيحيون، مع أنه اسم يعني لا يرتبط بأي دلالة دينية. فاسم عبد الشهيد أيضا يعني تستدعي دراسة ثقافية، لماذا ارتبط الاسم بالمسيحيين مع أنه اسم من أسماء الله الحسنى. والشهيد الذي لا يغيب عن علمه شيء، بمعنى الشهيد بمعنى العلم. إذا الشهيد هو صفة تفيد الحضور والعلم والحياة، يعني تجتمع في كلمة الشهيد دلالات 3، الحضور والعلم والحياة، حاضر وعالم بالشيء وهو حي عندما حضر وعلم. هذا هو المعنى اللغوي، وكما تعلمون تفرق جميع العلوم العربية أيضا العلوم الأوروبية يعني ولكن بشكل آخر بين المعنى اللغوي لكلمة ما والمعنى الاصطلاحي. المعنى اللغوي أي كما يستخدمها الفرد في الحياة اليومية في اللغة بدون توصيف ثقافي أو اصطلاحي معين. أما المعنى الاصطلاحي وهو ما اصطلح عليه جماعة من العلماء في تخصص ما أن هذا اللفظ معناه كذا، لذلك هو مصطلح كاتب من كلمة اصطلاح. في العلوم الدينية يعني يستخدم علماء الدين أكثر المعنى الشرعي، أي بمعنى ماذا يقول الشرع، يعني كيف عرفت الشريعة، أو بمعنى أدق الشريعة لا تعرف، يعني بمعنى كيف عرف علماء الدين علماء الشريعة هذا المصطلح وكيف عرفه الناس، عرفوه واصطلحوا عليه فيما بينهم. فالشهيد بالمعنى الاصطلاحي أو بالمعنى الشرعي هو من مات من المسلمين في قتال الكفار، وهذا أمر مهم. من مات من المسلمين يعني لمن يموت لابد أن يكون مسلما، لذلك هناك سؤال عن شيرين أبو عقل في قتال الكفار، يعني أنه كان يقاتل كفارا، فماذا الآن إذا مات سوري متصور أنه يقاتل بشار الأسد؟ يعني نترك بشار جانبا، لأن بشار يعني بعض الناس يقولون أنه ليس مسلم أصلا، هو نصيري وغيره، لأننا نعود إلى مبارك. مات مجموعة من الإخوان في مظاهرة ضد مبارك، مبارك مسلم والإخوان مسلمون، وهذا قتال بين مسلم ومسلم بغض النظر عن الموقف السياسي من هذا أو من ذاك، ولكن في النهاية هم مسلمون. فهل تطلق، هل يجوز أن نطلق لفظ الشهيد هنا على من مات مسلما في قتاله ضد مسلم؟ وكما تعلمون القرآن يوصف قتال المسلم للمسلم توصيف واضح، وإن فأتان من المؤمنين اقتتلا فأصلحوا بينهما، يعني يأمر بالصلح بالضبط، وقتال التي تبغي بعدها. إذن يشترط أن يكون القتال مشروعا، أن يعني يكون قتالا بين مسلمين وغير مسلمين بهدف مشروع حتى تتحقق كلمة الشهادة. يعني هذا التعريف تقريبا لا يسري على أحد في الوقت الحالي، لأن جميع الاقتتال في العالم العربي يدور بين المسلمين بصفة عامة، طبعا بين مسلمين ومسلمين، ولكن يعني يسبقه تحديد لتعريف المسلم. يعني نعود إلى سيد قطب مثلا عندما كفر المجتمع وكفر الحكام، فبالتالي طالما أنه أصبح الحاكم كافرا على نحو ما جاز قتاله، ومن مات في قتاله فهو شهيد يعني بالتدريج. فالعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي أن الشهيد رجلا كان أو امرأة حضر موقفا حقا بنفسه وذاته وخبره بما فيه، أي حضره وعلمه، وكان له فيه موقف صادق، أي صدق نيته وقصده في هذا الموقف، حيث كان حضوره بنفسه وربما بماله إذا عدنا للقرآن لاحقا في هذا الموقف، وهو في هذا كله قد ضحى بأعز ما يملك، أي يعني إما ضحى بماله ونفسه، طبعا التضحية بالنفس أشد من التضحية بالمال. هذا هو التعريف باختصار لمفهوم الشهيد. ننتقل للنقطة الأخرى التي تدخل في صلب مفهوم الموت، وهي قيمة الحياة. كل ما أريد أن أتعرض إليه هنا، كيف يرى العقل العربي المسلم الحياة بصفة عامة؟ كيف، ما هي القيمة التي يعطيها للحياة؟ وهل تصوره عن الحياة يسهل عليه فكرة الموت بصفة عامة؟ مما يجعل الموت في سبيل هدف أسمى وهو الاستشهاد يعني مرحب به، ليس مقبول بل مرحب به. فيعني نقطة نقاش قضية الموت وثقافة الموت تمهد الطريق، أو يعني تمهد القاعدة، تعتبر تبني القاعدة الأساسية لقبول فكرة الاستشهاد أو استسهال فكرة الاستشهاد في سبيل الله. كما قلت يعني الهدف هنا هو ترسيخ ثقافة البقاء بديلا عن ثقافة الفناء، أو على الأقل إعطاء ثقافة الحياة نفس القدر من ثقافة الموت. بصفة عامة هناك موقفان تجاه الحياة على المستوى النظري موجود، يعني موجود موقف إيجابي للحياة وموقف سلبي، هذا على المستوى النظري. ولكن أستطيع أن أدعي أنه على المستوى التطبيقي والحسي، حتى من حيث النصوص وكثرتها، يعني تراكم النصوص حول أمر ما، أعتقد أن الصورة السلبية عن الحياة الأكبر هي التي تطغى في العقلية العربية الإسلامية، أي التحقير من قيمة الحياة بصفة عامة. نستطيع أن نقول أن نشأت في أذهان الجمهور المسلم بصفة عامة صورة مشوهة لتعليم القرآن عن الحياة الدنيا. نلاحظ هنا أن الحياة اسمها الدنيا، ودنيا لغويا ارتبطت بالدنو والدناءة، أن الدنيا حقيرة خاصة عندما تقارن بالآخرة. الدنيا لا تساوي شيء، ولكن الآخرة هي التي تساوي كل شيء، دار الفناء دار البقاء. لذلك ارتبط الدنو بالدنيا، حتى عندما نصف الحياة يعني بأمور سيئة نقول هي دنيا، هكذا هي الدنيا، دنيا غرورة وما إلى ذلك. يعني حتى هناك يعني في الترجمة إلى اللغات وخاصة الألمانية يعني يراعى هذا البعد. يعني بعض الناس تخلط بين مصطلحين في اللغة الألمانية، أعرف أن الغالبية لا تعرف اللغة الألمانية، ولكن يعني ربما زميلي الدكتور رجب يحضر هنا، رجب عبد العاطي أستاذ للغة الألمانية وأحد يعني أساتذة الترجمة، يعني اتصور ان الدنيا تترجم ب دي فيلت، يعني او داس اسف داس اردش ليبن، يعني داس اردش ليبن الحياه الدنيا، انما الفيلت معناه العالم مش الدنيا، العالم بمعناه الجغرافيا. كل هذا أدى لنظرة من التحقير إلى الدنيا، يعني على الأقل على الجانب النظري وفي العقلية العربية. فالدنيا لا تستحق الاهتمام، هناك قبول واستسلام لما يحدث. إذا كان هناك مشاكل مصائب في الدنيا نقبلها كما هي، يعني لا ليس هناك ضرورة لتحسينها، فهي مجرد مرحلة انتقالية إلى دار أكبر أهم، لا تستدعي هذا الاهتمام الشهيد، لا تعطي الدنيا أكبر همك وجهدك. يعني حتى في القرآن هناك مقارنات، يعني القرآن طبعا يعني ذو أوجه كثيرة، ولكن هناك مقارنات واضحة تحط من شأن الدنيا، سنأتي إليها يعني بعد قليل. بالضبط، هناك فكرة الصبر، يعني إذا الصبر على الرغم أنه قيمة عليا وقيمة جميلة، ولكن يعني أسيء استخدامه في رأيي عبر في الثقافة العربية الإسلامية، وأصبح مربوطا بالاستكانة، أصبر على الظلم، أصبر على الظالم، يا إما ياخده يقول لك أصبر على جارك السوء، يا تجيله مصيبة أو ربنا ياخده، حاجة زي كده. فمعناه ما فيش إرادة التغيير أو حب التحسين ظروف الحياة. الجميل هو جميل، هو ربما المفارق أفضل من الجميل، أو النكتة هنا أن قضية الصبر على المصائب التي تعطي الدنيا قدر من الدناءة والحقارة وظفت سياسيا لصالح الأنظمة الحاكمة. يعني إذا كان هناك مثلا معاناة من الفقر والمرض والعوز وكل ذلك، تأتي الفكرة الدينية أن هذه أمور مرتبطة بالدنيا، الدنيا دنيئة وهذه الأمور طبيعية، عليك أن تصبر، عليك أن تتحملها، لأن قريبا كلنا سنموت وسننعم بحياة أفضل. كما يعني هذه العبارة سخر منها أكثر مرة أكثر من فنان منهم عادل إمام، يعني قال الفقراء يدخلون الجنة. فيعني أنك تصبر على هذه الحياة الدنيا لأنها ليست ذات بال، إنما الأهم والأكبر هو الحياة الآخرة. لعلكم تذكرون السؤال الذي طرح على الشيخ الشعراوي رحمه الله عن قضية المرض وخاصة الفشل الكلوي، يعني وأنه يعني على أيامه يعني كانت عملية غسيل كلوي مكلفة جدا في الدولة، فقال يعني لماذا تكرهون الموت؟ لماذا تعترضون على قضاء الله؟ لماذا هو ما تسيبوه يموت بنفس اللفظ يعني. يعني انا واحد يعني ربما البعض يعلم يعني معني بهذا الامر، لان انا يعني لو عمل بقضيه الشيخ الشعراوي ما كنت بينكم الان لألقي هذه الكلمات، يعني بصفه قصيره، لان انا نقلت الي كلى، يعني اعيش بكلى اجنبيه. فيعني فبالتالي هو يعني انا لا اعتقد على الشيخ، هو في النهايه ابن زمانه، يعني هو في النهايه كلماته تعني تعكس ثقافه عامه، يعني هو ليس ما يقول ما قاله صار بدعا من القول، يعني لم يكفر في كلامه، يكفر بمعنى انكار المحيط، يعني الكفر بمعنى كفران النعم، ولكنه قال ما يعكس الثقافة في صفة عامة. يعني الشخص عندما يكبر في سن معين، ما العلاج، أهمية العلاج، ضرورة العلاج، لأنك ستنتقل إلى حياة أفضل. يعني فكرة أخرى أيضا تكرس إلى المعنى السلبي في الحياة، وهو الزهد. الزهد صحيح ومرتبط بالصوفية بدرجة كبيرة، ولكنه موجود في كل الطبقات التدين بدرجات مختلفة. يعني فالزهد في الحياة بمعنى احتقار الحياة واحتقار مباهجها، لا تعطيها قدرا من الأهمية. حتى يعني الإمام أحمد بن حنبل يعني لا يحسب على الصوفية، ولكنه وصف الزهد بثلاث مراحل، وجاء هذا بالتفصيل في كتاب ابن القيم في مدارج السالكين، يقول أن الزهد ثلاثة أوجه: ترك المحرمات، وهو الزهد على الناس، يعني أنك ترك يعني ترك المحرمات التي حرمها الله نوع من أنواع الزهد، ولكنه أقلها، أقل درجة. ولكن الزهد الأكبر درجة هو ترك ما لا يجب، يعني هناك أمور لا يجب عليك تركها، تتركها زهدا، يعني أنك لا تتمتع بمباهج الحياة، لا يكون عندك قدر من المال، لا تستزيد من المال، لا تستزيد من القوة المعنوية والمادية أيضا. مع أن العالم العربي الإسلامي يعاني من الآن الأمرين والذل والهوان بسبب عدم الوجود القوة المادية والعسكرية باختصار، يعني لأن من لديه القوة مادية أو عسكرية لديه يستطيع أن يفرض رأيه أيا كان هذا الرأي، أيا كانت القيم الصينية سيئة أو جيدة يفرضها الصيني. الآن الغرب يتحدى يعني تجاوز فكرة يعني انا لا اقيم ولكن اصف، يعني فكره ان المراه والرجل سواسيه وفي كل الحقوق، ليس لديها اعتراض على ذلك، الى فكره زواج الرجل من الرجل، الى فكره المثليه الجنسيه او الشذوذ الجنسي بمعنى عربي، ويعني يعطي هذا اهميه كبيره، ورين اللي يقدروا الحاجه غير كده، يعني معنى صحيح، يعني اللي تدرس في المدارس، يعني في كل الاستمارات التي تاتيك فيها ميل في ميل، او يعني كلمه ثالثه يعني مختلط، يعني ذكر او انثى او مختلط اي شيء اخر، فاصبح واقع مقرر انه لديه السلطه، لديه سلطه التوصيف وسلطه التنفيذ، يعني ونحن يعني مفعول بنا انجاز التعبير، لاننا ليس لدينا هذه القوه الماديه ولا القوه المعنويه. يعني لذلك يعني ما قاله ابن احمد بن حنبل هنا يتعارض مع الفكره الدينيه، يعني الموجوده ايضا في القران. المهم من عن اي فكره نريد ان نفضل وان نطبق، يعني طبعا الاعلى درجه في الزهد عند احمد بن حنبل وليس عند ابن عربي مثلا، ترك ما يشغلك عن الله، كل ملذه من ملذاتها تشغلك عن الله فعليك ان تتركها، وهذا زهد العارفين، يعني اعلى درجه من درجات الزهد. ناخذ احياء علوم الدين كمرجع هام في كل العلوم، يعني بعض يعني قيل عنه انه من لم يقرا الاحياء فليس من الاحياء، وانتم تعلمون طبعا التطور الذي حدث لابو حامد الغزالي المتوفى عام 1111. الجميل ان احياء علوم الدين كتبت في مراحل متاخره، يعني ليس الغزالي الشاب الذي يعني كفر الباطنيه او كفر الشيعه، او طبعا يعني انتصر للسنه على يد السلاجقه ونظام الملك وما الى ذلك، ولكنه الغزالي الذي تجاوز فكره الحروب وتجاوز فكره القتل، واراد يعني في رحله صوفيه الى مكه، واراد ان يعود بالانسان الى ذاته. هذا الغزالي اللاحق المتاخر يزوم الدنيا، لديه باب كامل في حياة المدينة عن ذنب الدنيا، طبعا من ضمن المهلكات في الموضوع عن المهلكات، وله باب اسمه ذم الدنيا، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله ويحمد الله، الحمد لله الذي عرف اولياءه غوائل الدنيا وافاتها، وكشف لهم عن عيوبها وعوراتها، حتى نظروا في شواهدها واياتها، ووزنوا بحسناتها سيئاتها، فعلموا انه يزيد منكرها على معروفها، يعني منكر الدنيا يزيد على معروفها، ولا يفي مرجوها بمخوفها، يعني ما تخافه فيها أكبر كثير مما ترجوه. وأيضا يصفوها وصف انتقل إلى العقلية العربية الإسلامية، هو يصفوها في صورة امرأة مليحة أي جميلة، وهنا تأتي كلمة مليح السورية، منيح السورية أحسن من المليح، الملاحة كلمة جميلة، حتى الملح الذي يضبط الطعام، يعني امرأة مليحة تستميل الناس بجمالها، ولكن ولها أسرار سوء قبائح يعني من داخلها تهلك الراغبين في وصالها. فلذلك وصفت الدنيا بالمرأة الغرورة، حتى في الأغاني الشعبية ومن ذلك: دنيا غرورة ولا السنيورة. فبالتالي دناءة الدنيا وصفت، يعني مع الاعتذار طبعا في اللفظ والتوصيف وليس من عندي، بالمرأة الحقيرة وما إلى ذلك، يعني كأن الدنيا يعني غرورة تخدعك تطيح بك للأسف، وهكذا المرأة. وهذا وصف طبعا يكرس لأوصاف سيئة عن المرأة، يعني كما تعلمون هناك طبعا بعض الروايات التاريخية الدينية الأحاديث وما إلى ذلك تكرس هذه الصورة عن الشيطان وعلاقته بالمرأة والنساء وحبائل الشيطان وما إلى ذلك، كل هذه مرتبطة بالثقافة أكثر من الدين، ولكنها وجدت في النهاية. هناك طبعا يعني الغزالي يقول أن الآيات التي وردت في ذم الدنيا لا تحصى في القرآن، ولكنه يكتفي بذكر بعض الأحاديث التي كثيرا ما تتلى أيام الجمعة في الخطب، وكثيرا وربما يعرفها الناس العامة الناس أكثر من معرفتهم بأمور يعني إيه تشريعية. يعني يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، شاة ميتة، فقال: أترون هذه الشاة هينة على أهلها؟ يعني هل تمثل لهم أي شيء؟ قالوا: من هوانها ألقوها، لأنها هينة رموا بها جانبا. قال: والذي نفسي بيده، وهو قسم معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحلف بالله، والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها. يعني الدنيا لا تساوي شيء، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، يعني لا تساوي جناح بعوضة. وقال أيضا: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وهذا التعبير أو هذه المقولة غاية في الأهمية، لأنها يعني تعطي المسلم العادي إحساس أن الدنيا دي ليست لك، عليك أن تقبل بكل موبقاتها، لأن هي سجن لك وجنة لك. الكافر متمتع بأمور كثيرة ولكنه لن يتمتع بها في الآخرة، أنت الذي ستتمتع بها. وهذا يعني هذه النقطة سيعاد ذكرها، وسنبني عليها فكرة الحور العين في الجنة عندما نتحدث عن ذلك، لأنه يصبر على أمور كثيرة الآن في هذه الدنيا في مقابل أنه سيتمتع بها في الآخرة. تصور يعني سؤال حتى يعني أسأله كثيرا، إنك تأتي بشاب مصري مثلا ريفي بسيط، يعني من بيئة بسيطة، لا يستطيع أن يتزوج ولا يمارس العلاقات الجنسية لأن الثقافة والدين تمنعه من ذلك، لا يستطيع أن يتزوج لأن الثقافة وليس الدين والأمور المادية تمنعه من ذلك بغلو المهور والسكن، تعلمون كل هذه المشاكل، ويصبر على ذلك لأنه يطمع في دخول الجنة والحور العين، ويرى مقابل له شاب لنقل ألماني بحكم المعايشة، يتمتع بشكل جيد، صحة جيدة، ممارسة رياضة، يتعلم بشبه مجاني، وأيضا لديه علاقات جنسية مفتوحة مع فتيات يرى جمالهن في التلفزيون أو إذا جاء ألمانيا، يتمتع بخضرة، يتمتع بكل شيء تقريبا ممكن أن تمنحه الدنيا، وهذا الآخر المصري البسيط لا يتمتع بشيء، ولكن هو ينتظر أن يتمتع بذلك في الجنة. تخيل أنك تقول لهذا المصري البسيط: هذا الألماني الذي يتمتع بكل ذلك ربما يدخل الجنة. يعني لن يقبل هذه الفكره، يعني حتى لو ناقشناها دينيا وقلنا ينفع يجوز، ولكنه لن يتقبلها من باب نفسي، من باب ثقافي، لانه يعني كيف يتساوى هذا الذي تمتع بكل هذه امور الدنيا بي الذي حرمت منها جميعها. لذلك هنا قضيه ان الدنيا جنه الكافر وسجن المؤمن تحتاج الى كثير من الدراسه حقيقه. يعني طبعا هذا حديث، يعني يمكن القراءة عن هذه الفكرة عند الغزالي باستفاضة فعلا في كتاب جيد ألفه علي عيسى عثمان تحت عنوان الإنسان عند الغزالي، تعبير جميل. يعني حتى في عند الصحابة كانوا كثيرا ما يرددون، خاصة في بناء المسجد النبوي، اللهم لا عيش الآخرة، أو لحياة الآخرة، غالبا لا عيش إلا عيش الآخرة، فاكرم الأنصار والمهاجرة، يعني ليس هناك عيش في هذه الدنيا. إذا أخذنا بعض الآيات القرآنية كمثال على قيمة الحياة من جانب، أو فهمت بجانب سلبي، هناك كثيرا القرآن يقول في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. يعني زين للناس حب الشهوات، هذه شهوات، يعني وكلمة شهوة لها دلالة سيئة في العقلية العربية. ويضيف إليها الخيل المسومة والأنعام والحرث، كأنها كلها أمور تمثل متع الدنيا ولكنها ليست ذات بال مقارنة بالآخرة. طبعا هذا أمر يعني ممكن يفهم بشكل إيجابي، ولكن أخذ على المعنى السلبي أن الدنيا لا تساوي شيء. لذلك ختمت الآية: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذا متاع الدنيا، إنما ربنا عنده أحسن. تفهم بشكل إيجابي ممكن، ولكن فهمت بشلب بطريقة تحقيرية للدنيا. أيضا آية أخرى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. يعني الحياة فقط لعب ولهو، كلمة لعب في الدلالة العقلية العربية سلبية، بالمناسبة على عكس اللغات الأجنبية. يعني مثلا يمكن أن يأتي الأب لابنه من يعني في ألمانيا مثلا ويسأله ماذا تفعل، والولد يقول باللغة الألمانية: أنا ألعب إشبيلة. وهذا أمر جيد، ممكن اللعب مع الأب أمر محبوب جميل، لأن اللعب فيه ثقافة، فيه النمو للشخصية، الكلمة ليست ذات دلالة سيئة. حتى بالإنجليزي دخلت في مفردات أخرى: to play a role، يعني أين رول إشبيلة بالألماني. إنما في العربي تخيلنا أب يأتي من الخارج بعد عمل شاق بتاعه ويسأله: بتعمل إيه؟ يقول له: بلعب. يعني الكلمة نفسها ذات دلالة سيئة. فلذلك هنا وصفت به الدنيا لاعب ولهو، ولذلك اللهو طب وزينة التزين يعني إلى آخر الآية. يعني هذا لا يمنع أن هناك صورة إيجابية، ولكنها يعني حصل لها نوع من التقليل يعني وعدم الاهتمام. وطبعا في العادة فقط العقول المستنيرة في الحضارة العربية خاصة العصر الحديث هي التي حاولت أن تعطي للدنيا قيمة، على الأقل يعني قيمة أعلى مما أخذت في العقلية الإسلامية عبر التاريخ. جمال الدين الأفغاني مثلا، محمد عبده كما تعلمون، الأول متوفى عام 1897 أعتقد، عبده 1905، يدعون الاهتمام بالحياة والاهتمام بالاستمتاع. محمد عبده كما تعلمون أوصى بتدريس الموسيقى في الأزهر، يعني الموسيقى التي وصفت من قبل التيار الوهابي واستقر هذا في العقلية الإسلامية حتى داخل الأزهر على أنها له، وهذا له منهي عنه، لأنه محمد عبده دعا إلى تدريسه، ليس فقط قبوله ولكن تدريسه أين؟ في الأزهر. فهذا يعني نوع من الاهتمام بالاستمتاع بمتع الحياة. في كتاب جيد أيضا للكاتب محمد عزة دروزة، وأعتقد أردني عاش في فلسطين، كتب الدستور القرآني والسنة النبوية في شؤون الحياة. هنا يعني يحاول أن ينتقل بفكرة من فكرة تحقير الدنيا إلى حب الدنيا ومحاولة الاهتمام بمتعها يعني. ولكن أي لكن من يعرفه، من يقرأ هذه الأمور، لا يخطب عنها في المساجد عادة يعني. ولكن بجانب آخر، هنا الحياة نفسها مقدسة، يعني الله سبحانه وتعالى حرم الانتحار، حرم الإجهاض، فكل ذلك هذه الأمور تدعو أن الحياة ذات قيمة. يعني حتى الحيوان نفسه حياته مكرمة. يعني تعلمون أن هناك امرأة دخلت الجنة في قطة، آسف، امرأة دخلت النار في قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وأنا في وصفي أنا لهذا الأمر، القضية ليست قضية القطة في حد ذاتها، ولكن القضية هي قضية الشر المحض، أن هذه المرأة يعني لم تستفد أي شيء من هذا الفعل، ولم تكن القطة لتمثل لها أي ضرر، فهي يعني فعلت الشر المحض بدون أي دافع للشر. يمكن احيانا ان تكذب او ترتكب بعضا من الشرور بدافع معين او تحت ضغط معين، قد يفهم هذا السبب، قد يكون لك عند الله براءه فتقول فعلت ذلك لذلك، كنت مضطر، كنت كذا كذا، ولكن قطه يعني الشر للشر. وعلى العكس هناك رجل دخل الجنه في كلب سقاه، يعني لقد بلغ منه ما بلغ بي من العطش، راه ياكل التراب يلهث. وهنا ايضا في رايه دخل الجنه، ايضا في رايي انا هذا توصيف انه الخير المحض، لان الكلب لن يرد له هذا الجميل. لم يكن هناك بشر ليرون هذا الفعل حتى يقولون هذا الرجل طيب القلب او انه كذا وكذا، لانه فعل الخير المحض. ففي تصوري انا الشر المحض هو يفضي بك الى النار، والخير المحض يفضي بك الى الجنه، وبينهما درجات طبعا حسب الموقف والسياق يعني. كما قلت الحياه منع الاجهاض، منع الانتحار كما تعلمون محرم، سنتحدث بالتفصيل عن الانتحار في مقابل الشهاده لاحقا. هناك دلاله اخرى، تكريم الجسد والروح، الجسد نفسه في الاسلام يحرم حرق الجسد عند الوفاه مثلا، يعني هذا لا يجوز في الحضاره والدين الاسلامي. الى جانب ذلك يعني اكرام الميت دفنه، لابد ان يغسل بطريقه ما بطقوس شعائريه معينه في الغسل، ثم يكفن بشكل ما ويطيب وما لا، تعلمون كل هذه الامور يعني، ينظف من الدواخل القاذورات، تسد المخارج بشكل او باخر، يطيب من الطيبه العطر، يكفن بثياب بيضاء ناصعه، ويعني وعمليه الدفن بشكل يعني فيه نوع من التكريم للجسد، كل هذا يرون ان الجسد نفسه الذي ارتبط بالحياه له قدر من الاهميه. يعني انا يعني قدامي تقريبا 10 دقائق ربع ساعه ان شاء الله، يعني الوقت يسمح. أنا انتهيت الآن من نقطة قيمة الحياة، أتمنى أن تكون فكرتي وصلت عن قيمة الحياة والأمثلة التي طرحت عليها. أنتقل إلى نقطة أخرى، يعني كما قلت أنتقل تدريجيا إلى تطبيع فكرة الموت، أن الموت هو طبيعي في حد ذاته ومقبول، لأن الدنيا ليست ذات بال، ويكون أجمل إذا ربط إما بهدف ثقافي مثل الشرف، قضية الشرف، أو بهدف ديني مثل الاستشهاد. يعني نأخذها بالتدريج لنصل أن الموت ينتقل من الشكل العادي التعامل معه بشكل حيادي الى شكل مقبول محبوب الى امنيه، يعني يصل بك الى امنيه عندما نصل للاستشهاد. النقطه التاليه هي علاقه الشرف والموت البطولي في الوعي العربي الاسلامي، لماذا؟ لان الشرف يرتبط بالدم والدفاع عنه، يعني قيمه في حد ذاته، مما يعطي الموت ايضا درجه من درجات القبول. ما معنى الشرف لغه؟ سواء في بعد الاسلام او قبل الاسلام. الشرف في لسان العرب يعني ابن منظور يقول الشرف هو التفوق والمكانة العالية، أي أن تكون أي كان شريف القوم، كان يقال حتى لبعض أهل مكة الشرفاء، أو يعني أشراف القوم. طبعا انتقلت هذه الصفة لاحقا وألصقت بشكل أو بآخر بآل البيت لدلالة سياسية وليس دلالة دينية، لذلك حتى الآن كل من ينتمي، كل من يرى أو يدعي أو يدعي أو يوصف أو يحصل على كرنية أو بطاقة معينة تربطه بآل البيت يقال له شريف. فهذه طبعا يعني قضية لاحقة، ولكن في النهاية الشرف في حد ذاته قبل الإسلام هو التفوق والمكانة العالية، أي يعني أن الشرف أنك تنتمي أو الانتماء إلى الآباء العظماء، يعني هناك تاريخ صنع وأنت تنتمي لهذا التاريخ، يعطيك شكل من شكل العلو في المقارنة بالآخرين. فالرجل الشريف يعني أن له آباء ذوي سمعة عالية يتشرف بهم، يعني دخلت عندنا في اللغة أنت شرفتنا، العكس أنت فضحتنا، فمنحتنا شرفا مدحتنا عارا. قبل الإسلام قال جواد علي، طبعا صاحب أكبر كتاب يصف الحضارة العربية قبل الإسلام المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، يقول الشرف يعني أيضا التحلي بالأخلاق الحميدة، وهذا أمر جميل. يعني هنا الشرف ليس فقط الانتماء إلى عائلة ذات مكانة، ولكن أيضا التحلي بالأخلاق الحميدة، وهذا مهم جدا جدا، لأن الآن كما تعلمون قد الشرف حصل له نوع من الاختزال في المرأة وفي أعضاء معينة من المرأة، وأصبح بعيدا عن فكرة الشرف بمعنى النزاهة، بمعنى أن تؤتي عملك أو تؤدي عملك بشكل جيد. بل الأدهى، وأنا كتبت هذه النقطة يعني وهي يعني جاءت في إحدى المقالات وكأنها جاءت على ذهن الآن، سأقولها الآن. في بعض الثقافات أو بعض الطبقات في مصر، لأننا نأخذ مصر كمثال، لا يوصف أو لا يم لا يعني لا يسلب الشرف من تاجر المخدرات مثلا، لأنه يعني بعض الناس أنه يعني إيه بيسموه تاجر مزاج، يعني يعطيك يعني شيء يعني محبب عند البعض، يعني مع أنه مهنة مخلة بالأداء، بل المفروض يعني أنها تخل بشرف الإنسان، ولكنه لا يسلب الشرف منه برغم أنه تاجر مادة يعني ممنوعة قانونا والمفروض دينيا، يعني على عكس مثلا أي سلوك تأتي به المرأة بشكل أو بآخر. لذلك التعريف الذي أتى به جواد علي يعني يحتاج فعلا إلى تعميق وانتشار، هو التحلي بالأخلاق الحميدة والقيام بالأشياء المفيدة والمرغوبة التي تضمن تذكر صاحبها، يعني صاحبها يذكر بها، فده يعني أمر جميل، يعني لا أو يعني تدعو إلى التغني باسمه لها، يعني أنه فعل ذلك، لا يرتبط بالمرأة بحد ذاته، ولكن يرتبط بالفعل الجيد الحميد، فهذا أمر جميل يعني. ومنه أتت شرف البطولة، أنك تموت قبل الإسلام كان يعني ممكن أن تموت في هدف ما، يعني الشجاعة عند عنتر بن شداد مثلا، يعني قيل أنه كان يهاجم جماعة بنفسه و ألا تخشى الموت؟ يعني تهاجمهم ألا تخشى الموت؟ فقال أنا الموت، أنا نفسي الموت، ولكني لا أصبر على أنفس الأعداء والموت يصبر. يعني هو زاد عن الموت أنه لا يصبر على أحد، سيقتله الآن، أما الموت فيأتي في ميعاد محدد بعد سنة اثنين خمسة، لأنه تفوق على الموت. أو أنه عندما يصف نفسه لعبلة، هل سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقيعة المعركة أنني أغشى الوغى، أغشى أن أخش دون خوف، الوغى معناها المعركة، وأعف عند المغنم، يعني أطلب الموت ولا أخشاه، ولكن عند الغنيمة تراني أعف، أي لا أطلب المال، فأنا أقاتل شهادة شجاعة لا طلبا في غنيمة أو عائد مال. بالضبط. طبعا هناك مصطلح آخر أيضا يرتبط بفكرة يعني قد يؤدي إلى الموت أو الرغبة في الموت، هو العرض، والدلالة بينهما بين الشرف والعرض دلالة يعني عموم وخصوص. فالشرف مفهوم عام يستخدم على النساء وغير النساء، وأيضا يمكن يستخدم على قيمة الشرف في حد ذاتها، وإن كان قل هذا الاستخدام حاليا. أما العرض فيرتبط مباشرة بالأسرة، يعني حتى تعرفون أن في مصر يستخدم يعني في العامة أن في عرضك أو حلف بالعرض. يعني في المجتمعات الأبوية مثل مجتمعاتنا طبعا يرتبط الشرف ارتباطا وثيقا بالمرأة، وهذا تطور يعني له أسباب كثيرة لا داعي لذكرها الآن. لذلك ليس من المستغرب أن أعظم إهانة يتلقاها الرجل هي إهانة شرف والدته، على سبيل المثال وصفها بالعاهرة. في دول مثل مصر يعني تذكر الأم كنوع من السب، في الأردن أو غيرها تستخدم الأخت يعني، ولكن في النهاية المرأة في النهاية يعني ربما يعني بدون ذكر يعني صريح للأمور، ولكن إذا ذكرت الأعضاء التناسلية للمرأة فهذه سب مسبة كبيرة، مجرد ذكر الاسم يعني لا يوصف، يعني الشيء لا يوصف، ولكن ذكر الاسم هذه إهانة يعني تؤدي إلى الدم، في حين أن ذكر الأعضاء التناسلية للرجل لا يؤدي إلى مشكلة يعني إطلاقا. يعني الجميل في اللغة المصرية مثلا عبارة وحياة أمك غير وحياة أبوك، لو قلت حد وحياة أمك غير كتير جدا لو تقول وحياة أبوك، فدي شتيمة والتانية حلف. فبالتالي الشرف ارتبط بالأنثى، وبالتالي أي اعتداء على الأنثى قد يؤدي إلى الموت في سبيل هذا الهدف وتحبيب الموت. إذا ارتباط الثقافة الشرف بالأنثى والتضحية من أجل الحفاظ على هذا الشرف تؤدي إلى فكرة وجود الدم، لذلك أنا كتبت هنا فقرة العلاقة بين الشرف والدم في الثقافة العربية، هناك ارتباط وثيق بينهم. يعني لعل أكثر ما يدل على هذا الارتباط ما قاله الشاعر يعني أشهر شاعر في أواخر الدولة العباسية، هو أبو الطيب المتنبي، هو تنبأ يعني من كثرة شعره، يقول حفاظا على الشرف يعني: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم، أي أن الدم هو الوسيلة الوحيدة لتطهير هذا الشرف. يقال في الصعيد يعني التار ولا العار، طبعا الصعر ستأتي مشكلته الآن، ولكن يعني الدم هو الذي يغسل هذا العار فقط. فهذه الطريقة معناها أنه يمكن أن تموت، يمكن أن تموت بشكل إيجابي بأنك تقتل هذه الأنثى التي لوثت الشرف، أو أنك أنت كشخص إذا أو أن المرأة نفسها تقتل نفسها إذا أتت بهذا الفعل الذي لن يمنحها فرصة أن تعيش وسط المجموع. أيضا هذا معناه أن فكرة الموت وسفك الدماء مقبولة في سياق ما، إن لم تكن يعني خلاصا من عار أكبر، فإنه يعتبر الموت والقتل هنا هو النجاة في هذه اللحظة، مما يحبب أو على الأقل يجعل فكرة الموت هنا بشكل يمنحها فكرة بطولية. ارتباطا بهذا المعنى هذا مشكلة الصقر، تعرفون أن الصقر يعني مفهوم مترسخ في العقلية العربية الإسلامية سواء قبل الإسلام أو بعد الإسلام، لدرجة أن القرآن تعاطى مع هذا المفهوم في العقلية العربية وتحدث عن القصاص وأعطى لولي الدم الحق في القصاص أو العفو طبعا كما تعلمون، أي أنه أوجد هذا أو يعني اعترف بهذا المفهوم الموجود وتعاطى معه وكرس له، والفقه الإسلامي تعاطى مع القضية وقعد لها. طبعا الانتقام او الصار له مبررات كثيره، منها ايديولوجي، منها ما يرتبط بالولاءات العائليه والعائشيه والطائفيه وما الى ذلك، ولكنه يجعل فكره الموت مقبوله. هذا التطور صحيح مستمر في الثقافه العربيه الاسلاميه ولكنه ليس وحيدا فيها، الثقافه الغربيه في القرون الوسطى وجد فيها فكره الصار والانتقام، ولكنها تلاشت مع فكره الفرديه وفكره يعني محاوله اعطاء الشرف دلالات اخرى. يعني مثلا مفهوم معروف في الروايات الأدبية والمسرح يعني في الذي يعني ناقش فكرة المرأة والشرف في القرون الوسطى، ولكن المسرح أتى لاحق. في هناك مفهوم معروف باللغة الألمانية هو الدويل، يعني المبارزة. يعني المبارزة كانت سببها الوحيد تقريبا هو الطعن في الشرف، يعني عندما طعن في شرفه ومعناه زوجته، يدعو من الذي تسبب في هذا الطعن للمبارزة، وتنتهي المبارزة بقتل أحدهما. الظريف هنا ما يختلف عن الثقافة الإسلامية، أنك تنتقم في قضية الثأر للشرف، أنك تقتل من تسبب في ذلك، لا تدعو المبارزة، ولكن تتحين أي فرصة لتقتله. صحيح تظهر أنك قتلته، ولكن لا تعطيه فرصة أن يقتلك. أما في الثقافة الغربية كان هناك هذه المبارزة التي تعطي فرصة للطاعن أو المتسبب في تلويث الشرف أن يقتل ملوث شرفه، لأنها مبارزة حرة بين الاثنين. ماذا فرق يعني؟ هذا في الثقافة، الشرف مرتبط في الثقافة. فماذا عن الشرف في الإسلام؟ هل تعاطى الإسلام مع الشرف؟ هل منح شرعية ما مباشرة أو غير مباشرة للقتل من أجل الشرف؟ إذا نظرنا للشرف سنجده مفهوم هام داخل الإسلام، بل أن ما عرف بالكليات الخمس، طبعا الكليات الخمس هي يعني ما عرفت بمقاصد التشريع، أسس لها كمفهوم عام الجويني المعروف بإمام الحرمين، ثم تلميذه الغزالي أيضا تعرض لها طبعا بشكل مفصل، ولكن التفصيل الأكبر طبعا في إنجاز التعبير في العصر الحديث للإمام الشاطبي. طبعا هم قالوا مقاصد الشريعة، يعني كأن القصيدة كأن الشريعة تقول هذه مقاصد، ولكن في النهاية هو مفهوم مجهود بشري مشكور ومحمود، فحقيقة مجهود طيب لاستخلاص ما يمكن أن يفهم بأن الشريعة ترمي لهذه الأهداف أو ترمي لهذه المقاصد. يعني من ضمن هذه المقاصد الشرف، يعني تخيل أن الشريعة أتت لحفظ الشرف، فبالتالي كل ما يمس هذا الشرف يجب معاقبته بشكل أو بآخر. طبعا الكل الخمسة المعروفة، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل والمال، وأيضا النسل قد يرتبط بالشرف، وأيضا هناك مفهوم آخر يقال مباشرة بحفظ العرض، أنه هدف من أهداف الشريعة، فعليك أن تفعل كل ما يحافظ على هذا العرض. نظرا لهذا المفهوم أتت العقوبة بقوة على ما في داخل الشريعة الإسلامية على ما يمس هذا المفهوم، لذلك كل اتصال جنسي غير شرعي فهو زنا يعاقب بأشد العقوبات. وكما تعلمون أن الزاني غير المحصن أي غير المتزوج يجلد، أما المتزوج فيقتل. يعني نعود أيضا لفكرة القتل والدم، أنها مقبولة في فكرة الطعن على الشرف. حتى تعلمون يعني بعض الطلبة أو بعض الأساتذة حقيقة لا يشرحون هذا بشكل يعني يجعل الطلبة يفهمون الفكرة، أن الإسلام أو الشريعة الإسلامية أوجبت الحد الجلد على الزاني والزانية، وفي نفس الوقت وضعت شروطا تعجيزية تقريبا مستحيلة لإثبات الواقع. فربما يرد جدل بعض تناقض، ولكن ليس هناك تناقض، هو يقول عقوبة شديدة نعم، ولكن إثباتها لا يعنيني إثباتها، أنا أريد أن أضع كل الشروط التي تجعل إثباتها مستحيلا، لأن النتيجة المترتبة عليها تصيب المجتمع ككل. المجتمع الذي يعتقد في اعتقادات معينة ينهار بهذه الجريمة التي تمس الشرف، وهو يريد أن يحافظ على الشرف، مما يجعل الموت في سبيل هذا الشرف أمر مقبول، وذلك ممكن أكون شهيدا من أجل الشرف. وهناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه القضية: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فقتل دون أهله أي أنه دفاعا عن أهله، أي والأهل في المفهوم القرآني هي الزوجة. يعني إذا نظرنا إلى الحديث أو المقولات اللي وردت في سورة طه أو غيرها عن سيدنا موسى، وقال لأهله إني أنست نارا، فأهله بمعنى الزوجة، يعني خيركم خيركم الحديث عرفه خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أي زوجتي أو أزواجي بالضبط. فمن حق المسلم أن يدافع عن هذا العرض ويموت من أجل ذلك. فهنا انتقلنا من قبول الموت لأن الحياة لا تساوي شيء إلى الترحيب بالموت لغسل العار، ثم نصل لاحقا إلى الشهادة وهي أمنية أن تموت لهذا الهدف. كل هذا يسهل فكرة الموت. هناك فتوى طبعا أو أكثر من فتوى في حكم الدفاع عن العرض، يعني سواء في الإسلام سؤال وجواب أو في دار الإفتاء المصرية، تجد أنه يعني يقبل الموت في دفاعا عن الشرف. آخر نقطة يعني في 5 دقائق حتى يعني نتيح فرصة للتساؤلات، وهي التي ستفيدنا أين بالدرجة الأولى في بحثي، وهي الشهيد في القرآن والسنة. كيف تعرض القرآن والسنة لمفهوم الشهيد؟ القرآن والسنة النبوية بمعنى صح الحديث، لأن السنة هي كل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فهذا مفهوم واسع جدا. نتحدث عن الحديث التي نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التي تعرف أيضا بالسنة القولية. كلاهما القرآن والسنة القولية ذكرت الشهادة، في أكثر من موضع. نبدأ بالقرآن وهو النص المؤسس للإسلام ككل، وهنا سؤال فعلا يعني سؤال تأسيسي، هل استخدم القرآن الشهادة، يعني كلمة شهيد في القرآن بمعنى الموت في سبيل هدف معين أم لا؟ يعني هل ذكرت الشهادة أكثر مرة، فهل فيها آيات أو كلمة شهيد أتت مباشرة بمعنى الموت؟ هذا ما سنراه. يعني الإجابة لا، يعني نوع من التشويق أو عدم التشويق، الإجابة لا. يعني كلمة الشهيد نفسها بهذه الدلالة شين هاء ياء دال تكررت 35 مرة في القرآن، ولم تدل مرة واحدة منها على أن شخصا قتل في سبيل الله. كلمة الشهادة نفسها، الشهادة شين هاء ألف دال تاء مربوطة، ذكرت 20 مرة في القرآن ولم تعني مرة واحدة القتل في سبيل الله. وكلمة الشهداء تكررت أيضا 20 مرة ولم تشر على وجه الخصوص إلى الذين قتلوا في سبيل الله. نأخذ أمثلة بسيطة في سورة البقرة آية 133، بسم الله الرحمن الرحيم: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. هنا شهداء أي حضور. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أي تشهدون على الناس، ليس لها علاقة بالموت. إذا الشهادة بالمعنى القرآني تعني شهادة الشخص على إيمانه أنه مؤمن يشهد والله إلا الله، حتى أن الله سبحانه وتعالى نفسه يشهد أنه إله، شهد الله أنه لا إله إلا هو. يعني لابد أن يقتنع، لابد أن باللغة البشرية الطبيعية لابد أن يعتقد ويقتنع ويؤمن في ذاته أنه إله حتى ينقل فكرة الألوهية لغيره، كما نقول في اللغة العربية فهم وأفهم، لابد أن تفهم الشيء حتى تعدي هذا الفهم إلى غيرك، حتى لذلك سميت همزة التعدية، يعدي شيئا استقر عنده إلى شخص آخر، فإن لم تفهم لن تفهم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. في كلتا الحالتين شهداء وشهيد ليس لها علاقة بالموت، ولكن هذا لا يعني أن من مات ليس شهيدا. يعني من حيث الدلالة الآيات في القرآن التي تبشر، حتى الآن بالمناسبة لم يوجد تبشير لهؤلاء الشهداء بالجنة، لم تذكر الجنة في هذه الدلالات، ولكن ذكرت الجنة كأجر لمن مات، وليس لمن مات في سبيل الله. يعني هنا تأتي قضية الموت وربطه بالشهادة، الموت أو القتل، ولكن ليس الشهادة، لم تذكر الشهادة. كل الآيات التي أتت على معنى الشهيد وليس لفظ الشهيد، التي فيها قتل شخص ويستحق الجنة كأجر، لم تذكر كلمة الشهادة مطلقا. فمثلا أشهر آية يستخدمها الكثيرون على فكرة الشهادة في سورة آل عمران هما آيتان 169 170، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أشهر آية، ولكنها تقول قتلوا لم تقل استشهدوا. يقول بعد ما الفرق، لو أن النص القرآني لم يستخدم كلمة شهداء إطلاقا لا تقبلنا الأمر، ولكن اللفظ وجد في آيات أخرى، لماذا لم يستخدمه هنا؟ سؤال يعني يدعو للتفكير. طبعا تكملة الآيات: فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه دلالة واضحة طبعا على أن من قتل في سبيل الله له أجر ولكنه لم يسمى شهيد. حتى الآية يعني الأكثر وضوحا في قضية القتال واضحة بشكل مباشر أيضا لم تستخدم الشهادة، في سورة محمد الآية الرابعة والخامسة: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يعني تتعلق مباشرة بالقتال، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاقة فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا وليس استشهدوا، والذين قتلوا في سبيل الله، يعني قتل في سبيل الله وليس استشهد في سبيل الله، فلن يضل الله أعمالهم سيهديهم ويصلح بعدهم. صدق الله العظيم. آخر آية في هذا السياق ولها دلالة لغوية جيدة، وأنا أعمل على هذه على يعني تحليل الدلالات القرآنية في وصف الأحداث. تقول في سورة التوبة، وهي أشهر سورة لها علاقة بالقتال، وتسمى أيضا سورة براءة لأنها تبدأ بأن الله ورسوله يبرؤون من غير المسلمين أو المشركين: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يعني اشترى النفس والمال، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. يعني لم تأتي هنا كلمة يستشهدون. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. طبعا أنا يعني تعليق أنا الشخصي على هذه الآية من جانب لغوي أن النص القرآني تعاطى مع الأنشطة التي يستخدمها العربي سابقا، لذلك لو أتى القرآن في ثقافة أخرى حضاره كان يستخدم دلالات أخرى. العربي لم يعرف الزراعة بالمعنى القوي ولكن عرف التجارة، الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم مارس التجاره سواء في اموال خديجه او قبلها مع عمه ابن علي بن ابي طالب. رحلتي التجاره المعروفتين لليمن والشام سوريا الحاليه صيفا وشتاء مذكوره في القران، لذلك التجاره محببه لديهم فاستخدم لهم هذا المصطلح والبيع والشراء، اشترى من المؤمنين انكم تشترون وتبيعون ستربحون، ممارسوا هذه التجاره معي، قال هلا ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم. حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم كلما فعل احد الصحابه امرا محمودا قال له ربح البيع. فهذه امور يعني تستدعي الدراسه ايضا في اللغه، لماذا استخدم هذه الدلالات دون غيرها. الشهيد في السنه النبويه طبعا هناك يعني دلالات او عبارات كثيره، هنا وردت كلمه الشهاده في السنه مرتبطه بمعنى الهدف الموت. طبعا ممكن البعض ان يعترض وبحق ان السنه دونت يعني اكثر من 90 سنه لاحقا على القران، هل هذه الحديث صحيحه ام غير صحيحه؟ هل اضيفت او اعطت دلالات اخرى رويت بالمعنى ثم غير الشكل اللغوي بعد ان ظهر مصطلح الشهيد وبعد ان ظهرت الفتنه وما لذلك؟ هل هذا ممكن؟ طبعا ممكن، ولكن هذا يستدعي دراسات اخرى، ولكن الاسئله نفسها مقبوله منطقيا. طبعا اشهر حديث في هذا الامر ينوع الشهاده، يقول الشهداء كما روي عن ابي هريره الشهداء خمسه، المطعون والمبطون. المطعون طبعا من طعن بشيء، البعض يقول المطعون معناها مات بمرض الطاعون، والمبطون اي مات بداء البطن. يعني بدلاله بسيطه يعني ما دام اي كل انسان عادي حتى لو كان صحيح يموت عندما تفشل بعض اعضاء الجسم الحيويه، هو ده ايضا يعني معناه مرض، هذا يعني في النهايه كلنا شهداء انجاز التعبير. يعني الغريق ايضا شهيد وصاحب الهدم، والشهيد طبعا في سبيل الله، هنا ورد مصطلح الشهيد في سبيل الله لم يرد في القران ولكن ورد في السنن النبويه. طبعا حصل النوع من اتساع لمفهوم الشهيد في حديث عن رواه ابن ماجه وابن داود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء سبعه، يعني هنا كانوا خمسه ثم اصبحوا سبعه غير القتل في سبيل الله، يعني ثمانيه طبعا. المطعون شهيد والغريق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد، جنبه مرض يعني برضه ايضا انواع المرض، والمبطون شهيد داء البطن، والحرق شهيد مات محروقا، والذي يموت تحت الهدم شهيد وقعت على حيطه شهيد. واضافه جميله، والمراه تموت بجمع شهيد، المراه التي تموت بجمع يعني اجتمع اليها كائن اخر، يعني كانت حامل يعني ماتت اثناء الولاده، يعني كان في جمع معناها اجتمع اليها كائن في بطنها، يعني تعتبر شهيده اذا ماتت اثناء الوضع. يعني لذلك اذا كان كل هذا وشهداء يبقى ما فيش حد مش شهيد، يعني ما كلهم هاخدوا نفس الدرجه. فالفقهاء قسموا الشهداء الى ثلاث اقسام انطلاقا من الاحاديث اللي وردت في ذلك، وفي فتوى لدار الافتاء واضحه جدا في هذا الامر. شهداء الدنيا والاخره، شهداء الدنيا، شهداء الاخره. شهداء الدنيا طبعا في فتوى شوقي علام نفسه، فتوى حديثه في تاريخ 28 يوليو سنه 2023 يعني العام الماضي، فتوى رقم 7855 او 7855، بتقسم الشهداء الى ثلاث اقسام. شهيد الدنيا والاخره هو الذي يقتل في معركه او الدفاع عن الاوطان، هنا دخل كلمه الاوطان هو معنى حديث، يعني سابقا كان الدفاع عن الله، دفاع عن الدين، الان دخلت كلمه الوطن، وهذا ايضا تطور في مفهوم الشهيد. وهنا مهم نقطه مهمه جدا، لانه يدافع عن الوطن ولم يقل ان من يدافع عن هذا الوطن مسلم، لان الوطن مفهوم وطن نفس المواطنه معناه انه دوله لا تفرق بين الانتماء الديني ولكن تجمع بين مواطنيها بدستور يرتضيه الجميع، فقد يكون مسيحي، قد يكون يهودي نظريا، وقد يكون غير متدين اصلا لانه في النهايه مواطن، يعني زي ما كما يسمى الدين، حريه العقيده الايجابيه ان تعتقد في دين ما، وحريه العقيده السلبيه ان الا تعتقد في اي دين، كل هؤلاء يندرجون تحت كلمه مواطن. فمن هذا على فرض ان المفتي او من استخدم هذا المصطلح يفهم دلالته، لي بحث يعني في انهم يستخدمون الكثير من المصطلحات دون ان يرون دلالتها الحقيقيه، ولو وعوها لما استخدموها. ولكن المهم ان المصطلح يموت من اجل الاوطان في المعنى التوصيف الطبيعي المنطقي لكلمة مواطن، تشمل كل من يتدين ولا يتدين، فهو إذا مات في سبيل الوطن وهو غير مؤمن أصلا يصبح شهيد بنص هذه الفتوى. فهذا أمر متطور يعني مرغوب أو مراد أو غير مراد، لكن تطور قوي يعني. فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو شهيد الدنيا والآخرة، شهيد في الدنيا والآخرة، وهذا الذي لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن فقط. اما شهيد الدنيا هو من قاتل لاغراض دنيويه بحته، طمعا في المال، طمعا في امراه يتزوجها، كما يعني الحويني يعني لهم تعبير مشهور ان حل مشاكلنا السياسيه انك تغزو دوله زي الدنمارك ونسائهم ما تبقى جواري، نساء طبعا اوروبيات جميلات يعني، فلو افترضنا ان الاخوه اتباعه يعني راحوا حاربوا معاه، فاعتقد هيكون الغرض الاول هو التمتع باموال الدنمارك ونساء الدنمارك يعني. مع ان ممكن يكون في دول تانية نساها اجمل او دول اغنى من الدنمارك، بس هي جايز تكون دي اللي جت في دماغه. يعني شهيد الدنيا هو القتل، هو الاخير بقى. شهيد الدنيا هو من مات لاحد الاسباب، يعني المرض او الردم او الغريق، فهو شهيد الدنيا فقط. وهذا كلاهما يعني من مات لغرض شهيد الدنيا فقط، او يعني شهيد الدنيا كما قلت، ممكن يعني لا يشترط، يعني لا تجري عليه احكام الشهيد، بمعنى انه يغسل ويكفن. شهيد الاخره فقط هو الذي مات مريضا، يعني تعدد انواع الشهاده، وهذا ايضا يكفن ويغسل وصلى عليه. يعني احكام الشهيد المتعارف عليها التي معناها انه لا يكفن ولا يصلى عليه ولا يغسل، لا تجري فقط الا على شهيد الدنيا والاخره. اما شهيد الدنيا فقط فهو بطبيعه الحال منبوذ، شهيد الاخره فقط فهو معذور، ولكن لا تسري عليه احكام الشهيد. هذه اخر نقطه في النقاط الاولى في المحاضره، وان شاء الله يعني استمتع بالمحادثه معكم، ونواصل في المحاضرات اللاحقه في النقاط التاليه. شكرا لكم. ألف شكر يا دكتور عاصم. الحقيقة يعني أنا مبهور بالمحاضرة وبمحتواها وبالسلاسة اللي بتقول بيها المعلومات الغزيرة دي، لأن الموضوع معقد جدا يعني في الجانب اللغوي والجانب الثقافي وتاريخي وأنثروبولوجي واجتماعي وسياسي، يعني متشعب جدا. فيعني بحييك الحقيقة على هذه التجميعة الهائلة يعني. طيب انا كان عندي شويه، انا عندي تعليق، بس انا افضل ان انا اخليه للاخر لو اتيحت الفرصه يعني، وهدي الفرصه للمشاركين معانا يتكلموا. هنبدا باشرف قنديل وبعدين جمال عمر، ونشوف اذا حد تاني رفع ايده بعد كده. وعندنا كمان دكتور قاسم كمان، عظيم جدا. طيب اتفضل يا اشرف. مساء الخير على الجميع، وألف شكر لدكتور عاصم ودكتور أكمل على إدارة المحاضرة، كانت رائعة وممتازة الصراحة. هو حضرتك جيت في آخر 5 دقائق جاوبت على سؤال من السؤالين اللي أنا كنت هسألهم، اللي هو خاص بعدم ورود مفهوم الشهادة بالمعنى الاصطلاحي في النص القرآني المؤسس. بس برضو في سؤال تاني بيتفرع، يعني مصطلح أو مفهوم خطير زي مفهوم الشهادة اللي بيرتبط بالحياة والموت، كيف تم التأسيس ليه من خارج النص المؤسس، النص القرآني؟ يعني كيف تم ذلك، وكيف تم الاقتران بين الشهادة والموت والاستشهاد والقتل، اللي هو مش موجودين أصلا في ال 75 مرة اللي حضرتك قلتهم في الاشتقاقات اللغوية كلها اللي تمت للجذر اللغوي شهادة؟ يعني كيف يمكن أن نفسر ذلك؟ في برضو ده الجزء الأولاني. الجزء الثاني خاص بمفهوم الشهادة، قريت بعض الحاجات بتقول ان هو مفهوم تم استعارته من الثقافه المسيحيه، لان مفهوم الشهاده بمعنى الموت في سبيل العقيده او الاعتقاد ده موجود نصا في نصوص في سفر اعمال الرسل ورؤيه يوحنا، وفي حاجات كتير يعني طبعا ما فيش وقت اذكرها. تمام، فده كيف تم. الجزء بقى الثاني خاص او بقيه السؤال، يعني كانت في فيديو او فيديوهات كتير لبعض الدعاة يعني وكده، فبيستخدموا المعنى الاصطلاحي اللي هو من خارج النص القراني، وبيخشوا بقى على النص القرآني يفسروا النص، اللي هو طبعا كل النصوص القرآنية لم يرد فيها زي ما قلنا بالمعنى الاصطلاحي كلمة شهيد، لكن جت كلها بالمعنى اللغوي. فبيخشوا بقى بيعملوا في رأيي تحريف، ان هم بيدخلوا المعنى الاصطلاحي اللي هو لم يرد تماما في النص القرآني، بيخشوا بقى على النصوص اللي فيها شهيد وشهداء في النص القرآني ويفسروها بالمعنى الاصطلاحي، يعني زي الآية ومن يطع الله ورسوله فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهو بيقول ايه؟ احنا النبيين مش هنقدر، الأربعة الطرق اللي احنا نخش بيهم الجنة، النبيين مستحيل ان حد فينا نبي، الصديقين عمر قال ان أبو بكر ما نقدرش نبقى صديقين زي أبو بكر، الصالحين محتاجة 70 سنة عبادة، فإيه الطريقة السهلة؟ الشهداء. يعني حضرتك تاخد، او بيقول لي يعني الناس تاخد قنبله وتروح تفجر نفسك وتبقى شهيد، ودي اسهل طريقه من الـ3 طرق اللي ربنا حددها لدخول الجنه. فكنت عايز عشان ما اطولش تمام، شكرا يا أشرف. لا الف الأسئلة شكر. مهمة وواضحة كمان، شكرا جزيلا شكرا. دكتور عاصم. شكرا يا استاذ اشرف قنديل. يعني السؤال الاول غايه في الاهميه وصعب الاجابه عليه، لانه محتاج دراسات فعلا. يعني انا نفسي ما عنديش اجابه قاطعه، بس عندي تصور. يعني اولا احنا ما عندناش دليل فعلا على ان الاحاديث اللي ربطت مباشره بين الشهيد وبين من يموت في سبيل الله انها موضوعه او وضعت لاحقا. ما في يعني في تصور، في تخمين، في تساؤل شرعي ومنطقي، ولكن لا يوجد دليل قطعي يعني. فبالتالي من منظور تشريعي او اصول الفقه بمعنى ده، من منظور اصولي كما يقولون، السنه هي المصدر الثاني للتشريع، وما اتى به ما اتت به السنه كمصدر ثاني للتشريع مكمل للتشريع الذي اتت به القران. فهي السنه اما مبينه واما مكمله للنص القراني. فهذه اجابه يعني يجيب عليها مباشره اي شخص يعني دارس لعلوم الدين. ولكن تصوري الشخصي ان عندما نشا الخلاف، دب الخلاف والفتنه بين المسلمين بعضهم البعض، وارادت كل فرقه ان يعني تثبت موقفها، تعدد موقفها السياسي بالقران والسنه. القران لا يمكن تغييره لانه كتب ودون نسخ نسق القران ايا كان الوصف، يعني في مرحله يعني قريبه من وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني انتهت عمليه كده، مرت باكثر من مرحله، بدايه من الخليفه الثاني ابو بكر الصديق، وهي مرحله مبكره جدا، يعني سنتان بعد يعني بعد وفاه الرسول مباشره، مع في عهد ابن الخطاب لعشر سنوات الحكم، برضو استمرت عمليه التدوين او كتابه القران، انتهت مع عثمان بن عفان، وهذا امر يعني قريب جدا، كان يعني حافظ القران ما زال على قيد الحياه، في حين ان السنه كتبت بشكل بعيد جدا. عندما دب الخلاف أراد الكل أن يعدل موقفه. كيف يعدل موقف القرآن؟ لم يستطع، لأنه موجود بالفعل، لا يستطيع أن يضيف إليه شيء، ولكن ممكن بإضافة أحاديث جديدة أو إضافة دلالات جديدة. فأعتقد أن العامل السياسي أراد أن يعطي فكرة أن هذا الشهيد الذي يموت من أجل أهدافنا التي ارتعيناها أنها هي التي تمثل الدين، سيكتسب كل المزايا التي قالها الله على من قتل في سبيل الله، ثم منحت له الشهيد في السنة النبوية. هناك إرادة يعني سياسية معرفية وراء الأمر، أن يصبح الشهيد الذي له هذه الأوصاف في السنة هو من قتل في سبيل الله بالأوصاف التي جاءت في القرآن. يعني هذا حتى يعني يمنع، حتى في هناك أيضا فكرة أخرى، أن تمنع الابتعاد عن فكرة القتل، لأن كلمة قتل تستخدم بمعنى محايد، شخص قتل شخص بدون أي تقييم أو دلالة إيجابية. ولكن إذا أضفنا على هذا الفعل اللي هو قتل في النهاية كلمة شهادة، سيغيب عن ذهنية المستقبل أو المقاتل أو التابع أنه يمارس فعلا منبوذا. لأن يعني في القرآن، ولقد كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فكلمة القتل كلمة سيئة، ولكن نتجاوزها ونستخدم كلمة الشهيد. هذا تصوري الشخصي، ولكن يحتاج إلى دراسات. ممكن أن يكون للمسيحية تأثير، لأن الواقع يقول والتاريخ يقول أن الحضارة المسيحية عرفت كلمة الشهيد قبل الإسلام بلا شك، يعني عصر الشهداء عصر معروف جدا. ولكن طبعا من حيث الدلالة اللغوية نعم، يعني المسيحية عرفت شهيد، وهذا موجود في التراث المسيحي وفي التراث الديني المسيحي، هناك عصر الشهداء، هناك بلاط الشهداء، كل هذا معروف يعني. ولكن الفرق، هناك فرق جوهري بين الاستشهاد أو الشهادة في المسيحية وفي الإسلام، هذا أمر أيضا يدعو للدراسة أو للعزب ربما. يعني المسلم بالمفهوم العام مأمور أن يذهب إلى الشهادة، يعني أن يذهب ويقاتل ثم يستشهد. المسيحي غير مأمور به، مأمور أن يذهب ويقاتل ويستشهد، ولكن هو يعتقد في دينه ويحافظ عليه، وإذا اضطهد وقتل فهو شهيد، يعني أنه هو سلبي في الأمر، يعني هو لا يعني لا يبحث عن الموت ولكن يأتيه الموت. فإن أتاه الموت لعنده وقتل فأصبح شهيدا، لأنه دافع واستمر على عقيدته ولم يغيرها، على عكس المسلم الذي يذهب إلى طلبا للشهادة. يعني تحريف النص يعني عبارة حادة طبعا، ولكن في النهاية التفسير له أغراض، يعني ربما لا تكون الإرادة إرادة التحريف بقدر إرادة توجيه النص لخدمة هدف معين. وهذا لم يحدث في كلمة الشهيد فقط، يعني تقريبا جل المفاهيم السياسية الدينية أعطيت وأكسبت دلالات معينة لخدمة أهداف معينة، حتى لو بعدت هذه الدلالات بشكل أو بآخر عن الدلالة القرآنية الأساسية. ولذلك وضعت القاعدة التفسيرية المعروفة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأنك تعطيك مساحة من إسقاط الدلالة القرآنية على أكثر من أمر. حتى كلمة شريعة نفسها، يعني لو عدنا الى القران سنجد انها لم تذكر الا مرتين بصيغ مختلفه، يعني شرعه شريعه، ولكنها لا تدل على منظومه قواعد وقوانين معينه حتى في نص القران. ولكن انظر ما اكسبته من دلالات واقتتال عبر التاريخ. كلمه خليفه، يعني الخلفاء الراشدين والخلافه والاقتتال حول الخلافه، ليس لها هذه الدلاله بمعنى شخص يتولى حكم المسلمين اطلاقا في القران. إنها ذكرت مرتين، إما في سياق آدم عليه السلام، يعني إن جعل في الأرض خليفة، فهو خليفة الله في أرضه بمفهوم عام، يعني الإنسان على الأرض ليس لها علاقة بأن يحكم مسلم مجموعة من الناس. وذكرت في أعتقد في سياق النبي سليمان، ولم يكن خليفة بمعنى الإسلام المعروف. فإذا يعني معظم المصطلحات أكسبت دلالات أبعدتها نسبيا أو وسعتها نسبيا عن الإطار القرآني تحت مظلة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أي أن الإنسان وإرادته وأغراضه الدنيوية دينية سياسية، يعني الدنيا تشمل السياسية طبعا، لعب وما زال يلعب دورا هاما في توجيه النص أو تفسيره إلى هذا الغرض أو ذاك. أرجو أن نكون قد أجبت تمام، عنك. شكرا يا دكتور عاصم. انا الحقيقه شايف كلامك عن اختلاف مفهوم الشهاده ما بين المسيحيه والاسلام يعني مثير جدا للاهتمام الحقيقه. شكرا على التوضيح ده. جمال، الميكروفون معاك، اتفضل. ناخد الدكتور قاسم، ناخد دكتور. وماله، حاضر عينيا طبعا. دكتور قاسم يشرفنا. دكتور قاسم، أسعد الله مساءكم بالخير. اسال شكرا جمال. للأستاذ أكمل رئيس الجلسة، وأحيي الدكتور جمال العمال في هذه الفرصة، وأحيي الدكتور عاصم حفني على هذه المحاضرة المهمة جدا جدا بالنسبة لي. أنا يعني مهتم جدا بمسألة العلاقة بين السلوك والاعتقاد، يعني مسألة الموت طبعا والشهادة هي مثيرة جدا، وأعتقد في الفلسفة لها علاقة في مسألة الخلود، البحث عن الذكر الذكر، يعني أن يبقى الإنسان معترف به أو مذكور في الدنيا، وأيضا مسألة البحث عن المعنى، يعني الحياة بدون معنى، يعني أحيانا تكون عندما تضيق أعتقد فرص الحياة على الأرض تتسع فرص الموت. أنا فعلا لاحظت انه انا طبعا من اليمن واعرف ماذا تعني هذه المحاضره، يعني انه معنى الحياه عند العرب هي معناها فعلا حقير جدا، الدنيا لا تسوى جناح بعوضه، نظريه الجناح البعوضه هذه، وانه دار فناء، ولا لا تستاهل العناء، ولا تستاهل المكابده، ولا تستاهل يعني، والاخره هي دار البقاء. لكن انا يا استاذ لاحظت انه الأشياء المحرمة اللي حرمها الله على الناس يعني موجودة في الدنيا، يعني هي مباحة في الآخرة، يعني الخمر والعسل والحاجات دي، يعني هذه مسألة، والنساء كمان، يعني تعرف ناس كثير يموتوا من أجل النساء أو الصراع، الأشياء المتعة الحية، يعني كيف ممكن نقنع الشباب؟ أنا لاحظت أنه مكانة الشهيد في الجنة مكانة مرعبة جدا كمكانة عند المسلمين، يعني انه معفى من كل شيء، يعني يدخل الجنة على طول، يعني عنده اكثر من 70 امرأة ويشفع لاكثر من 70 احد من اهله، يعني لدرجة انه التضحية تصير واجب، يعني تصير يعني في شباب كثير جدا يعني المحرومين بهذه، طبعا تعرف الوضع في الوطن العربي في حرمان شديد من هذه الحاجات الممتعة اللي في الجنة، اللي طبعا جذبت الحشاشون وكانت هي جاذبة دائما، طبعا هي تستاهل، طبعا تستاهل الموت، يعني الحاجات يعني هذه مغرية جدا، الحاجات اللي تصور بها الجنة أو مكافأة الشهيد حاجة مذهلة. إلى أي مدى كيف ممكن، يعني طبعا قُصِرت العقول بهذه. أنا لاحظت يعني قبل يومين أقرأ بيان لأحد الشباب أنه إذا كنت أنا موعود بالجنة لما، يعني والشهيد الحي، ما يسمى بالشهيد الحي، اعتقد انا قرات كتاب السيد قطب اسمه الشهيد الحي، وكتاب لواحد اسمه البرغوثي اسمه الشهيد الحي، يعني انت لماذا تتعب حالك في هذه الدنيا ما دام ممكن تلغي كل هذا الخير والمكافأة العالية جدا اللي صعب يعني يحصل عليها اي انسان في الجنة، يعني هذه تعطيل عن العمل والسعي والإنتاج والتعب والعمل، يعني كيف ممكن نعيد التوازن بين الموت والحياة في العالم العربي؟ شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور قاسم. شكرا يا دكتور قاسم. يعني حضرتك بحس الباحث العالم واللغه الجزله اعدت ما قلته، يعني اعدت الاشكاليه اللي انا طرحتها، ويؤكد ان يعني يعطيني يعني قدر من الطمانينه ان فكرتي في البدء بهذه في مجموعه محاضرات في الجامعه بالعرض قيمه الحياه كقاعده اساسيه ننطلق منها الى فكره الموت شهيدا او الموت من اجل البطوله ثم شهيدا كانت صحيحه، يعني انت تؤكد ان منطلقي كان صحيحا، فشكرا يعني. وهذا سؤال، يعني لذلك انا يعني قلت ان احد الاهداف ربما يكون الهدف الأسمى من هذه القضية طرحها، ليس إلغاء فكرة الشهادة أو إلغاء فكرة القهر إطلاقا، أنا مسلم ومؤمن، ولكن أن نعطي ثقافة الحياة على الأقل، على الأقل نفس القدر الذي نعطيه لثقافة الموت أو ثقافة الآخرة. صحيح الدنيا طريق إلى الآخرة، ولكن لماذا، ما الذي يمنع أن نجمل هذا الطريق وأن نجعله معبدا ونجعل الإنسان مكرم ولقد كرمنا بني آدم. الفقر وعدم الاهتمام بالدنيا هو الذي أذل كرامتنا، يعني أننا خالفنا النص القرآني الذي كرمنا، جعلنا نفسنا مطحونين، ليس لنا أي رأي سياسي ولا رأي في أي شيء تقريبا مفعول بنا كعرب ومسلمين في العالم، في العالم ككل، لأن ليس لدينا الأدوات التي تمكننا من فرض الرأي. هذه الأدوات ستأتي إذا استطعنا أن نقنع الشباب، وهذا يتطلب تغيير في الخطاب الديني، تغيير في المنهج التعليمي، أن نقنع الشباب ونقنع الصغار وبالتالي الكبار أن الدنيا لها قيمة ولها أهمية، وأن الحياة شيء مقدس وشيء مهم، وأن التمتع بمتع الحياة غاية في الأهمية. لماذا نركز على مقولات لأحمد بن حنبل في التصوف أو في الزهد، ولا نركز على حياة أبو حنيفة الذي كان يلبس الثوب تقريبا بمفهومنا الحالي ب100,000 جنيه مثلا، كان يعني يرتدي أغلى الثياب ويعيش حياة يعني فيها نوع من الرفاهية. يعني نعرض هذه الصورة، نعرض الإسلام، أو الإسلام في النهاية ما يعيشه المسلمون، صورة للإسلام في الأندلس، كيف كان يعيش المسلمون في الأندلس، كيف يعني تقدموا، صورة للعلماء، يعني علماء يعني أصحاب المكانة داخل الغرب وهم مسلمون، هم لم يكونوا، هذه القضية ربما يعني متوسعة لكن مهمة، لم يكن ابن رشد ويسبقه ابن سينا مثلا، لا أصحاب المكانة في الحضارة الغربية لم يحظوا على هذه المكانة، أو لم ينجزوا ما أنجزوه لأنهم مسلمين بالمعنى، لأنه لم يكن ابن رشد مثلا يصحى صباحا مستيقظا الفجر يقرأ القرآن كله ثم يبدأ يعمل، كان يعمل، فعمله للدنيا أي باستخدام أدوات الدنيا هو الذي منحه هذه المكانة، وهذه المكانة هي التي جعلته صاحب مكانة في الثقافة والحضارة والعلم الغربي. إذا حبه للدنيا وتمسكه بأدوات الدنيا هو الذي أعطاه هذه المكانة، وليس زهده في الدنيا. نحتاج أن نحيي هذه الأمثلة. المشكلة أن في إحياء هذه الأمثلة تعارض شديد مع المفهوم الديني السائد لدينا، لأن ابن رشد يفخر به المسلمون فقط في صراعهم مع الغرب المتعالي، أو المغرب الذي له مكانة عالية أو لديه شعور بالعلوية، محق في بعض الأحيان، مخطئ في أحيان أخرى، ولكن لديه هذا الشعور. عندما أتصارع معه حول هذا الشعور والعلوية الدنيا أفتخر بابن رشد، ولكن بيني عندما أدرس أنا موادي وثقافي أعتبر ابن رشد كافر، لأنه تحدث عن الخلود وتحدث عن معنى الأزدية القرآن وتحدث عن معنى علم الله الكامل، وهكذا. ربما حضرتك يعني أعتقد لك باع في الفلسفة وتعلم أن لا يوجد فيلسوف واحد دون استثناء، لا يوجد فيلسوف واحد من الكندي للفارابي للرازي لابن سينا ولابن رشد لم يكفر من التيار الإسلامي التقليدي. للأسف. نعم فكيف أحيي هذه الأفكار؟ كيف أحيي هذه الأفكار التي اهتمت بالدنيا ووصلت إلى معارف يعني محترمة بنى عليها الغرب؟ كيف أحيي هذه الأفكار التي تعتبر مكفرة عند جل المسلمين وحتى في المناهج التعليمية؟ يا راجل ده محمد عبده مكفر، يعني محمد عبده اللي هو عالم حديث يفتخر الأزهر به فقط عندما يجد الغرب يهتم بمحمد عبده، ولكن الأزهر كل ما عمل محمد عبده يعمل قاعة لمحمد عبده، ولكن لا تدرس مناهج محمد عبده. يعني سمعت لاحقا من الأخ العزيز عبد الباسط هيكل أنه كان ليه دور في إدخال بعض مقولات محمد عبده في المناهج التعليمية، ده أول امبارح. محمد عبده مات 1905، يعني ومحمد عبده لا يقارن بابن رشد في فكرة التكفير أو عدم، يعني هو بعيد تماما عن فكرة التكفير. فيعني إحياء ثقافة الدنيا بإحياء هذه الأفكار والعمل عليها وتوسيعها وبنائها، والاهتمام بالدنيا، الاهتمام بالملبس، بالمظهر، بالمأكل، بتنظيف البيت، ببناء الاهتمام بالشارع، بنظافة الشارع، وهذه الأمور كلها يمكن تدل عليها دينيا أيضا، يعني النظافة من الإيمان، كل شيء ممكن أدل عليه دينيا إن أردت. فهي الرغبة تأتي من داخل الإنسان، ماذا تريد وإلى ما تطمح، ويأتيك أي ويمكن أن نأتيك بأي دليل من الدين على هذا، على ما تطمح إليه. أردت أن تهلك البشرية وتقتل الأخضر واليابس، هناك من يؤيدك في النص الديني أو في فهم النص الديني. أردت البعد عن كل القتل والقتل وما إلى ذلك، وأحببت الدنيا والفن والموسيقى، ستجد أيضا ما يؤيد ذلك. وأكبر مثال على ذلك دولتنا الشقيقة العظيمة المملكة العربية السعودية، كانت تحرم الغناء والرقص والوام وكل ذلك، الآن هو أصبح نوع من الارتقاء بروح الإنسان. وأيضا إمام الحرمين نفسه، يعني مش الجويني طبعا، إمام من الحرمين قال بوضوح: نعم أنا قلت أن الموسيقى حرام وهذا رأيي، ولكن ارتأى لي رأي آخر فقلت أنها حلال. يعني ممكن، يعني الواقع بيقول ممكن نعمل ده لو أردنا. هناك يعني ابحث عن الإرادة. شكرا لك. شكرا. تمام، شكرا دكتور عاصم. طيب انا خدت بالي ان جمال نزل ايده، فنخليك في الاخر يا جمال، تحب ولا عايز تكمل عادي في الاخر؟ عادي. في الاخر تمام خلاص اوكي. ناخد سلمى الريس. انا بس عايز انوه ان نهله هنو كاتبه ان بتشير الى ان كلمه شهيد في الانجليزيه مارتر هي كلمه من اصل يوناني بمعنى ويتنس او شهادة، يعني حتى في اللغه الاجنبيه نفس نفس العلاقه ما بين الدلالة، الاثنين. نفس الدلالة. مدهش. استاذه سلمى اتفضلي حضرتك. مساء الخير. مساء الجمال. أولا طبعا أنا بدي أبدأ بإني يعني أعترف بإني يعني بجهلي بمقابل الدكتور الضيف، لأنه هو يعني أكيد متبحر في العلوم الدينية أكثر مني بكثير. أنا بس يعني بدي أوجه يعني أو أطرح وجهة نظر تانية للموضوع، أكيد ما فاتتش الدكتور ولا فاتت الحاضرين، وهو يعني في آخر تعقيب قبل شوية يعني أشار إليه، إنه أي دين أو الدين عموما يعني ممكن تجد فيه ما يناسب، يعني ما يناسب السياق وما يناسب يعني كل واحد ممكن يلاقي فيه الرسالة اللي هو بيبحث عنها بطريقة ما. ومن هنا أنا بدي أنطلق من إنه في جانب مهم، مش مجرد يعني أنا دائما بتحسس من فكرة إنه الثقافة الإسلامية كذا ولا الثقافة المسيحية كذا ولا الثقافة اللي كذا، في أشياء يعني واقعية أمرار بتبرز يعني جوانب ثقافية وبتأطرها وبتصير لها أهمية في المجتمع بسبب الواقع اللي الناس عايشاه. يعني الدكتور حضرته بيقول إنه لازم الناس تحب الحياة، وطبعا كلنا معاك يعني لازم الناس تحب الحياة، بس أعطي الناس حياة، أعطي الناس حياة أولا، وبعدين أعطيها حياة جديرة بأنهم يحبوها. يعني أنا طبعا جاية زي ما كتير منكم عارفين من أنا فلسطينية، حاليا إحنا بنعيش بوضع إبادة حقيقي. يعني كيف بدك تقنع الناس أو الجيل اللي طالع إنه والله حبوا الحياة وغيروا نظرتكم، ومجرد ما حبيتوا الحياة راح يصير عندكم ثقافة الحياة ويلا نعيش في سعادة؟ يعني مش عارفة، يعني أنا يعني طبعا هو هذا أنا متأكدة إنه لا يفوت أي أحد منكم هذا الكلام، بس يعني حبيت هيك أشاكس يعني وأقوله. وطبعا في نقطة تانية كمان برضو بالعلاقة بالسياق يمكن الفلسطيني، هو موضوع الشهيد. يعني شوية من الظلم إنك تقول إنه الشهيد هو بالضرورة يستشهد لأنه يفضل الحياة الأخرى عن الدنيا. كمان إحنا بالنسبة لنا الشهيد هو شاهد، وهو هو صاحب رسالة. في يعني مقولة قالها شهيد بالمناسبة، الشهيد باسل الأعرج، قال: وهل هناك أبلغ من دم الشهيد؟ وهل هناك أبلغ من قول الشهيد؟ أنا آسف، يعني الشهيد لما بيختار طريقه بهذه الطريقة هو بيرسل رسالة للي بعده، وبيرسل رسالة عكس ربما اللي قال الدكتور، إنه رسالة إنه نرضى بالظلم، نرضى بس رسالة مقاومة، إنه بالعكس نغير الظلم ونغير الواقع المرير، ويمكن يكون هذا هو حب الحياة. يعني حب الحياة الحقيقي إنك تمهد حياة جميلة للأجيال القادمة، فيها عدل وحياة صحية وجو صحي، ولو أنت بتضحي في نفسك. يعني أنا لا أدعو لأي طريق طبعاً، يعني أنا لا أتمنى نهاية حياتي ولا نهاية حياة الناس اللي بحبهم على الإطلاق، بس أقصد إنه هذه وجهة نظر برضو، يعني ممكن الواحد ينظر إليها بهذه الطريقة، إنه مش بالضرورة إنه تكون هذه رسالة بكره الحياة، بل ربما أحيانا تكون رسالة بحب الحياة بطريقة ما. شكرا. شكرا أستاذ سلمى، شكرا. دكتور عاصم ما تحب تعلق؟ الموضوع مهم. شكرا يا استاذ سلمى، شكرا جدا. يعني اولا راي حضرتك يعني كيف نحب الحياه ولا توجد مقومات للحياه، طبعا غايه في الاهميه، لذلك العمل على حب الحياة بيتطلب ليس فقط العمل على تغيير النظرة المعرفية، لكن إيجاد مقومات الحياة. يعني منها، يعني ربما تكون هنا مقاومة السلطة بشكل أو بآخر لتوجد مقومات الحياة حتى نحبه. أنا قلت، أنا اعترضت في العرض أن بعض الدكتاتوريات تستفيد من فكرة دنيا مرحلة انتقالية، دنيا دنيئة، عليك أن تصبر على الابتلاء، الفقراء يدخلون الجنة، لتبرير الفقر والمرض وما إلى ذلك، لأن الدنيا لا تساوي شيء، يعني ستعوض عن ذلك في الآخرة. فأنا ضد هذا طبعا، ولكن إذا أحببنا الحياة نقاوم المرض، نقاوم الجهل، نقاوم السلطة الطاغية. ولكن المقاومة طبعا، أنا يعني لست رجل سياسة ولا أريد أن يفهم أن أنا أموع الأمور، ولكن المقاومة تختلف من مكان لآخر. الشعب الفلسطيني وما هو فيه وضع خاص جدا، يعني وضع خاص جدا، يعني صعب أن أسقط عليه كل هذه المفاهيم. أنا أتحدث عن مفاهيم في العقلية العربية الإسلامية عامة. يعني يعني طبيعي المقاومة المباشرة بكل أشكالها في وضع الاحتلال أو غيره أمر منطقي جدا، يعني لا أعتقد أن يختلف عليه أحد، يعني كل الشرائع وكل الأعراف أكدته. ولكن العقلية العربية ككل، على فرض أن لا يوجد الصراع العربي الإسلامي الأصل، على فرض لا يوجد، يعني سنجد ايضا في الثقافه نوع من التخاذل، بدليل ان المسلمين العرب يعني حكموا من غير عرب قرون طويله، فنوع من يعني يقول لك عبدا لمن حكمه، كان يوصف به الشعب المصري، كان كل العرب تقريبا كده، او يعني ان اننا اخضع للقوه الاكبر، عدم ايجاد ادوات القوه والمنع وما الى ذلك. هذه قضيه في العقليه العربيه ككل، التخاذل، الكسل، الرضا بالقليل. طبعا الرضا كقيمه كويس، انما بالقليل ليه بالقليل ما دام ممكن يكون في كثير؟ ودي موجوده حتى عند اي، روح لاي ميكانيكي مثلا، لو بيشتغل بيعمل 500 جنيه في اليوم مثلا، وده مبلغ كويس، يقدر يعمل 2000، يقول لك لا انا هعمل 500، ولو جاله 2000 يقعد يومين يشرب حشيش ويستنى لغايه ما يصرفهم ويروح يشتغل اليوم الرابع، مع انه ممكن يشتغل يعمل 2000 كل يوم، ايه المشكله؟ ايه المشكله انك قاعد تدمن؟ غير الشقه، هبقى خد 2، علم اولادك افضل، اديهم. فما عندناش الفكره انك يعني، والاسر اللي بتعمل كده منتقده، يعني الناس كلها بتشم على حاجه ساويرس، انا مش عارف السبب ليه، يعني بصراحه، يعني عشان راجل وصل لمرحله الغنى الرهيب ده اللي بيخليه بيشارك في صنع القرار، وده اصلا الدول الاوروبيه كلها بتقوم على الراسماليه اصلا، يعني اصحاب الاموال هم اللي بيتحكموا في القرار السياسي. فده اللي انا بقصده، ان العقليه ككل تتغير للافضل، بحيث يبقى عندك امتلاك ادوات الحياه دون ان تلهيك عن الدنيا. اعتبر ان امتلاك مقومات الحياه امر الهي، ده اللي عايزين نغير في العقليه. هو يعني ايه؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن مدبرات الخير. كل هذه الأدوات تعطيك الله، إن الله جميل ويحب الجمال فيما يتعلق بالملبس والمأكل وما إلى ذلك. العقلية لو اختلفت من هذا المنظور، ستجد مقومات الحياة، وربما تحل قضية مثل القضية الفلسطينية إنجاز التعبير يعني. ولكن إنكار الدنيا وأهمية الدنيا جعل الشعارات تقول على القدس رحيل شهداء بالملايين، وأصبح شعار مفرغ من المضمون. أنا ما أنادي به، إذا ذهبنا هناك فلنذهب أحياء، لماذا نذهب أموات؟ لأن 10 مليون ميت، لو مليون صاحي أفضل من 10 مليون ميت، أعتقد يعني دي الفكرة. إنما لا تمنع إطلاقا أن في بعض سياقات معينة لا يجوز فيها إلا المقاومة المباشرة، شيء طبيعي، شيء طبيعي جدا يعني. بالضبط. تمام، أتمنى أن يكون الأمر واضح أستاذة سلمى. يعني أنا عارف إن كان في مقولات مؤخرا كده بتتكلم على فكرة الموت والحياة، وبتتهم يعني الفلسطينيين بأنهم كأنهم ما بيحبوش الحياة يعني وكده، مش دي الروح خالص اللي الكلام بيتقال او بيها. المقصود كمان اضافه، يعني ان حتى في الثقافه الغربيه، وده اللي الواحد بيتاثر بيه مباشره، الارتباط بين المسلم ده عايز يموت. في مصطلح الماني هنا بيتقال على المسلمين، يقول بالعربي يعني خليه نائمه، يعني خليه نائمه، يعني في اي لحظه ده ممكن هوب يتفجر ويفجر لك اللي حواليه، لانه ايه، ما الحياه عنده ولا حاجه. وبياخدوا مثال على كده في الاحداث 11 من سبتمبر، يعني اللي شارك فيها طبعا محمد عطيه، ده مهندس، وكل الاسئله اللي تسال، البحث عن حالته الاجتماعيه وجيران كلهم اثنوا عليه، يعني كل جيرانه قالوا شخص عادي وديع بيصبح بيشارك في الطقوس عليه او الاحتفالات وكده، ما كانش حد يشك لحظه ان هو ممكن فجاه يتحول لكده. فمعنى كلنا اللي عايشين في اوروبا او الغرب بصفه عامه ممكن في اي لحظه تبقى ارهابي. فدي الفكره اللي بنتكلم عليها. لا الارهاب ده شيء يعني استثنائي، استثنائي، اذا جاز اصلا وصف الارهاب، لان مصطلح الارهاب معقد في حد ذاته في تعريفه يعني، او العنف، ممارسه العنف، خلينا نقول كده ممارسه العنف، امر استثنائي بس موجود طبعا. خلينا نتكلم يعني بصراحه، اللغه العربيه والثقافه العربيه بتدعمه بشكل باخر، لان الانتقال من التركيبه الابويه العشائريه عايز اوصل العصبيه القبليه بمعنى دقيق يعني، لم يتم حتى الان بالمعنى الكامل يعني. فبالتالي عندنا يعني التناصر بسهوله يعني ممكن يصل للعنف يعني، سواء داخل القبائل اللي موجوده في معظم اماكن العربيه، دول الخليج ومصر طبعا، صعيد مصر وارياف مصر بصفه عامه، وحتى دلوقتي حتى في المدينه المنى ممكن ابناء الحي الشارع الواحد ابناء يتناصروا مع بعض حتى لو كان احدهم يعني ليس على حق يعني. فبالتالي الأفكار التقليدية هي المسار على العقلية حتى الآن، ومربوطة عند الآخر يعني. في ألمانيا مثلا أصبح في مفهوم القبض على القريب عندما يستخدم قريب آخر يعني يرتكب جرم معين، لأن قال لك العائلة كلها تصاب بالموضوع ده موجود، اللي هو بيسموه زبن هافت بالألماني، اللي هو لو نرجع للثقافة العربية القديمة كان حاجة اسمها في العاقلة، اللي هي مفهوم العائلة، هي دي التي تتولى شأن أفرادها يعني. لو في فرد قتل وعليه دم أو عليه دية ولا يستطيع دفع، تدفعها العائلة، ده نوع من التماسك ومفهوم يعني، في مفهوم قبلي. لكن في المقابل في تناصر، في المقابل في طاعة لزعيم القبيلة، ده موجود في عائلات موجودة حتى الآن في ألمانيا يعني، مش عايز أقول أسماء عشان بس ما تحسبش علينا، موجودة عندنا في مرور عائلة معروفة، ممكن يروحوا يضربوا ويكسروا محل عشان قريب بعض في حد عمل له حاجة، موجود في برلين في زود كرويتس معروف العائلات معينة بتتولى أمور معينة. فبالتالي الفكرة دي هي اللي احنا عايزين نحاول نخلخلها شوية، انك لو كلمت العربي مش هينفجر فيك، مش كل عربي ماشي بمطوة في جيبه وعنده استعداد يموت في لحظة، انما للاسف ده موجود في الذهنيه بتاعتنا عندنا في الارياف، يقول لك انا اتي لك النهارده، انا كذا، انا يعني مصطلحات معينه بتغلب على الموت. برضه نرجع ونقول ان ظروف الحياه الصعبه وعدم الاستمتاع بالحياه وعدم وجود مقومات حياه تحببك في الحياه بتخلي الموت امر سهل اكيد، فبالتالي عشان نحبب الناس في الحياه لازم نخلق لهم قدر من الحياه الجميله. لو هو حاسس انه له مستقبل كويس، عايش في بيئه كويسه، هيعرف يتجوز، هيعرف يسكن، هيعرف يعمل، بلا شك هيبقى الحياه دي ايه؟ ليها لازمه. عشان كده حتى بالتعبير المصري يقول لك ايه، انا ما عنديش حاجه ابكي عليها يعني، ممكن اموت اموت انا ما عنديش حاجه ابكي عليها. انما لو واحد اتجوز، تلاقي الشاب قبل الجواز ممكن يخش في خناقه ويمسك مطوه، لو اتجوز بقى عنده عيل بيفكر 10 مرات قبل ما يعمل كده، لانه حاسس ان وراه ايه، هيسيب ابنه هيتيتم هكذا. فلما يكون عندك شيء تخاف عليه، انجزت شيء او اتيحت لك امور من مقومات الحياه، ستخاف على هذه الامور وستعمل على تنميتها ولن تفكر في الموت بالدرجه الاولى، ده المقصود يعني. طيب بص انا ايمان هستاذنك، انت رفعت ايدك بس انا عندي تعقيب على كلام الدكتور عاصم مرتبط بالكلام ده وبكلام استاذ سلمى، مش عارف لو كان ممكن اقوله دلوقتي بعد اذنك. ايمان رفاعي اديني الاذن بس. انا خلاص لا اتفضل، مفيش حاجة عندي خلاص. طيب بص انا كنت قلت لك الحكايه دي امبارح يا دكتور عاصم، نتكلم او اول امبارح. أنا شايف الموضوع ثقافة الحياة يعني وثقافة الموت إذا صح التعبير يعني عميق شوية ومعقد ويعني وله أبعاد تانية، وأنا اديت لحضرتك مثل أحب أذكره قدام الناس هنا، إن في وقت من الأوقات في مصر كان في كلام حوالين زراعة الأعضاء، وطبعا الموضوع ده مهم، أنا خدت بالي دلوقتي ما كنتش متابع الحكاية دي وأنا بكلمك، وكان في فكرة إن المتوفي يعني إكلينيكيا يقدر ياخد أعضاءه ينقلوها للي محتاج، وكان في جدل كبير ورفض لهذه الفكرة داخل مصر، وكانت أساسا قايمة على فكرة إن مفيش حاجة اسمها موت إكلينيكي، وإن موت العقل ده ما هوش الموت ولكن الموت هو توقف القلب بحسب ما قال الفقهاء قديما، ودخلت في نقاشات كتيرة وحضرت ندوات كتيرة حوالين هذا الموضوع، وكان بيثير يعني اهتمامي جدا ان الناس متصوره ان الشخص اللي موجود على يعني في اللي مخه توقف اكلينيكيا وموجود على اجهزه بتحفظ حياته بشكل يعني كده اصطناعي، ان هذا الشخص ما زال في عرف المجتمع والقانون حي الى ما لا نهايه، وهو في رايي كان بيعكس مش مشكلة في تعريف الموت ولكن مشكلة في تعريف الحياة. وأنا أظن لو كنا ركزنا على النقطة دي يعني كانت الناس ركزت، يعني سبب يعني أحد أسباب المشكلة هو إن الناس مش قادرة تشوف ده أو مش قادرة تركز في فكرة إنها تعرف الحياة، لأنها لو عملت كده كان هيبقى من السهل في تفهم فكرة إن الواحد يعني يقبل التكنيك العلمي الواضح وينقل الأعضاء للشخص اللي محتاج له علشان تستمر الحياة. فأنا بشوف ده أحد يعني الطبقات اللي داخلة داخل موضوع ثقافة الموت والتركيز عليها في مقابل ثقافة الحياة. حبيت يعني أطرح النقطة دي، بس أنا عندي سؤال، لأن حضرتك لما اتكلمت عن ده قلت إن داخل الإطار الإسلامي، داخل النصوص، داخل التراث، في موقف سلبي من الحياة بيوصفها بأوصاف يعني متدنية، وبيقول دايما الحياة الأخرى هي الأفضل وكده، وفي موقف إيجابي. اللي لاحظته إن ما كانش فيه، على الأقل أنت ما ذكرتش، نصوص واضحة حوالين الموقف الإيجابي. يعني أنت يعني أشرت إلى كتب بكاتبها مفكرين، وأشرت إلى مواقف فكرية أنا مقتنع بيها، مقتنع إن ده موجود داخل التراث، بس وكأن في يعني تقل نصوصي في الجانب، في جانب، في مقابله في غياب للنصوص، ولكن في أفكار ممكن واحد يستشفها من عموم الدين بترجح الموقف الإيجابي ده. فأولا سؤالي ليك، هل ده حقيقي ولا لا؟ السؤال الثاني كان إن ربما يعني يكون أحد المخارج أو الطرق بتاعتنا هو إننا نحاول نحرر الناس من فكرة إن النص القرآني أو إن الكتاب القرآني، إن القرآن والدين عبارة عن كتاب مرور، امشي قدام، احود يمين، خش شمال، ولكن كتاب فلسفة بيقول لك إزاي تفهم الدنيا وتفهم الحياة وتعمل فيها إيه، وإيه الحمولة الأخلاقية اللي داخلة جوه هذا المفهوم. ربما يكون ده مخرج، ولا إيه رأيك؟ فده يعني تعليقي، أحب أسمعك. شكرا جزيلا. يعني بلا شك النص سواء قرآن أو سنة فيه ده نصوص واضحة إيجابية، بس يعني لو هنتكلم عن الثقل هنلاقي الثقل اللي يميل أكتر ده حقيقة للنصوص السلبية فيما يتعلق بالدنيا، طبيعي لأن في النهاية النص بيكلمك عن الآخرة، بيكلمك عن الإيمان بالغيب، بيكلمك عن وصف الجنة بلا شك. إنما متع الحياة موجودة بس يعني ومحبوبة يعني، بس مش واخده نفس الثقل، وزائد اضيف ليها بقى التفسير ورغبه المفسر اذا كان رغبته شخصيه او الظرف الاجتماعي او السياسي ربما، اللي هو يحقر من قيمه الدنيا حتى يعني تعطى فرصه اكثر ربما للحاكم احيانا هو اللي يستمتع بالامور ده، هو يبقى عنده السلطه. يعني مع انه في جانب تاني يعني وظف بشكل فيما يتعلق بالحياه يعني او متع الحياه أعطي أهمية غير عادية بصراحة فوق المتصور، يعني هو جانب النساء مثلا أو الاستمتاع بالأنثى. يعني عندنا القرآن بنصوصه غير المباشرة بيحث على عدم الاسترقاء، يعني عدم وجود الرقيق سواء العبيد ذكر أو أنثى، ولكن وده حصل في بداية الإسلام، ولكن مع وجود بداية من الدولة الأموية وتحول الإسلام إلى دولة أو ملك عضوض بمفهوم ابن خلدون أصبح وجود العبيد ده شيء مهم، والإيماء شيء مهم جدا اقتصاديا واجتماعيا، فتنوسي تماما الإيحاء القرآني اللي بيقول المفروض نحررهم، وأصبح في تقعيد فقهي مجتمعي لوجود المتعة دي، لأن أولا بيأدوا عمالة بدون مقابل، وكأنثى يستمتع بها بدون أي شيء، هذه متعة حسية متعة دنيوية، بس حصل فيها تكريس أكثر، يعني ممكن يدينا برضه حنا لا في اهتمام في الدنيا في الجانب ده. في جانب مهم في رأيي وهو تحريم الفنون، يعني او بشكل او باخر يعني تحريم منه الرسم والفنون، ما فيش نص مباشر بيحرمها بالمناسبه، ولكن كون الفقه الاسلامي حرم الفنون وحرم الموسيقى ده يعني حرم العقليه المسلمه من بشكل من او باخر من فكره الاستمتاع بمباهج الحياه، لان لو هي يعني في جانبين، لو افترضنا ان الرسومات او التماثيل بما يقال يعني تنسيت فكرة العبادة واستخدمت كشكل معياري فني أو حتى اللوحات، حتى لو استثمرت التماثيل، كان هيحل لنا مشكلة فقهية كبيرة جدا فيما يتعلق مثلا بعلاقة الرجل بالمرأة بين مفهوم الحجاب، أكيد كان حد هيرسم الست لابسة حجاب ولا لا، أكيد كان هيرسم قاعدين مع بعض ولا بعاد عن بعض، أكيد كان هيرسم لبسها كله على بعضه عامل إزاي، في كان هيرسم الحرة بنفس الأمة ولا لا، كان هيرسم الجلسه بين القبائل او كده، كل ده كان هيترسم، كان هيحل لنا مشكله فقهيه وتاريخيه كبيره جدا. ده جانب. الجانب الثاني الموسيقى والفنون كانت تحل لنا مشكله نفسيه كبيره جدا، هتدي نوع من الاهتمام باحياء الناحيه الروحيه، الناحيه الجماليه. على العكس هو اللي حصل للاسف، منه تحريم لاسباب ممكن نتكلم فيها، وادى ده ان لكل عقليه عربيه يعني هنقول مبتكره اهتمت بالفنون وعلى راسها الموسيقى، يا اما كفرت او اخرجت من دائره الاحترام والاخلاق. يعني اشهر مثال يعني على كده اللي هو مثلا عمر الخيام. يعني عمر خيام يعني قيلت فيه المقولات، يعني عمر خيام شخصيه متعدده، يعني لذلك هو بالنسبه للصوفيين او غيره هو صوفي من جانب، فيلسوف من جانب، ولكن من ناحيه اخرى يعني يقال انه كان يشرب الخمر، وعشان كده في مصر عرفته بايه؟ في خمر في مصر اسمه عمر خيام، وده شيء يعني ملفت للنظر. سالت واحد عن ما جه مسلسل حشاشين وجاب عمر خيام، وقلت له قال انا ما اعرفش عمر خيام غير خمره. في حد تاني ما يعرفش الخمره او كده، بس بيعرف عمر خيام ككازينو واغاني وكده، وفي اللي بيعرفه كفيلسوف، بس من هي اخرج عن دائره المرجعيه. حتى ابن حزم، يعني ابن حزم اللي يعتبر مذهب في حد ذاته، اخرج عن دائره المرجعيه برضه، لانه ايه يعني فيه اهتمام بامور يعني تخرج، بيسموها الذوق العام، يعني كان الموسيقى يعني ضد الذوق العام. فالامور اللي تدفع الانسان للتمسك بالحياه تقريبا حصل فيها نوع من الايه؟ من الاهمال او التكريه. لذلك حتى لو نظرنا الى تنسيق الزهور والقصور وما الى ذلك والفنون، هنلاقيها موجوده بشكل اكثر في المسلمين خارج الاطار العربي. صحيح المماليك لهم بقى لهم اثار موجوده، بس معظمها مساجد، انما القصور والزينه من المسلمين يعني اصحاب يعني التقليد الاسلامي مش موجوده تقريبا غير في الحمره الاندلس مثلا او غيره، مش هنلاقي حاجه موجوده في شبه الجزيره قبل الاسلام. اوكي هنلاقي طبعا الدوله العثمانيه عملت حاجات، بس دول لا يرتبطوا بالاسلام بشكل مباشر. فاعتقد تحريم الفنون والموسيقى كان له دور كبير جدا في الحط من قيمه الحياه، فيمكن ده نوع من انواع انك تعيد القيمه وتعيد حب الانسان للحياه عن طريق الامور. يعني ده جانب، مش هقول ده جانب، انما بلا شك الجانب الاول خلق مقومات الحياه، خلق ما يعني معناها امكانيه المسكن، الملبس، الدراسه، العمل. اذا وجدت هذه المقومات اصبحت ذات قيمه، سيبنى عليها فكر اخر يكرس لثقافه الحياه، ويعني على عكس ثقافه الموت بشكل او باخر. يعني يقتنع، انا قلت امبارح الجمله دي في المحاضره، علينا أن نقنع المسلمين أن كثيرا مما يتصورون أنه غير موجود إلا في الآخرة فقط يمكن إيجاده ولو بدرجة أقل في الدنيا. وفي مثال ظريف، يعني مش نكتة حقيقية بس هي ظريفة يعني بتضحك شوية. عندنا في ألمانيا معروف في الصيف يعني معظم المدن فيها أنهار، المياه كتيرة في أوروبا يعني، والأنهار بتبقى على مساحات بيقولوا عليها مروج باللغة العربية الفصحى، يعني خضرة كده ومتاحة، وناس تروح تتفسح عليها وتشوي وتعمل، وأنت عارف معظم البنات بيعملوا حاجة اسمها التشمس، يعني بيبقوا توبلس يعني بيقلعوا اللي فوق، وتبقى انت عارف يعني شكلهم بالنسبه للمواصفات العالميه او على المفهوم العربي يعني الجمال شكلهم جميل يعني. فهو جه شاف النهر على مرج اخضر، وكان في كوبري على نهر صغير، تمام؟ فطلع على الكوبري شاف البنات توبلس وجميله بالمفهوم التقليدي على مروج خضراء، فقال لك والله شكلهم بيضحكوا علينا في مصر ولا ايه؟ ادي الجنات، وادي الانهار، وتجري من تحت الانهار، وادي الحور العين. فبالتالي يعني الصورة اللي يعني الصورة النمطية عن الجنة موجودة عند بعض ثقافات معينة، لأن الصورة بتخاطب العربي اللي محتاج ده، يعني محتاج العربي لا يمكن أن يتصور أن يجد الفاكهة بهذه السهولة. لذلك وده ملحوظ لغويا، ودي حاجات فعلا لازم تدرس في رأيي، يعني أنا بحاول أعمل ده. إحنا بنسمي الفاكهة دي فاكهة، اسمها فاكهة. في كل اللغات اللي أنا أعرفها ليست لها أي دلالة قيمية الكلمة. إنما عندنا فاكهة لها دلالة قيمية، فاكهة شيء نادر. حتى فكاهة فاكهة يعني نكتة، لأن غير موجودة قليلة جدا. فالشخص الجميل بتقول ده أنت فاكهة، تخيل تقارن واحد ألماني تقول له كلمة أوبست اللي هي بالألمانية تقول له فاكهة يعني أو فروت، يعني مش عارف يعني، بس ليه؟ لأن شيء مش موجود في ثقافته. فبالتالي عذره الناس بيقول له إيه؟ وفاكهة وأبا دانية قطوفها، لأنه قريبة منك جدا. فبالتالي كل اللي أنت ما شفتهوش ده، أو أنت رحت الفرس اللي جدع فيكم وراح الفرس، ولا أو شاف راح أقصد يعني الشام وشاف القصور الرومانية، أو راح الفرس وشاف الحضارة الفارسية وشاف ده، لا كل ده موجود، كل ده هتلاقيه. لو هو القرآن نزل في بيئة أخرى كان هيستخدم دلالات تانية، لأن تحبب المستقبل في هذه الصورة. فبالتالي ممكن أن ننتقل، وده هيجي لنا بعدين لما نتكلم عن الحور العين، هل هنا في رمزية ولا في حسية؟ أنا بتخاطب عقلية معينة بتحببه، مش معناه إن ما فيش آخرة، بس معناه إن الصورة دي بتخاطب عقلية معينة. لو بتخاطب عقلية تانية لازم كانت تستخدم أدوات أخرى. فبالتالي التحبيب في الامور الدنيويه الجميله دي ممكن هي تخلق نوع من ثقافه الحياه اللي ممكن تخلينا نحب الحياه ومقاومتها ونحل كل مشاكلنا او نعمل على حل مشاكلنا ككل، ونحن احياء وليس ونحن اموات، ودي مهمه اعتقد يعني. تمام، شكرا جزيلا. طيب انا مش شايف حد تاني رفع ايده، وبالتالي ممكن نأدي جمال للكلمة، علشان احنا كده لو ختمنا هنبقى قعدنا ساعتين بالظبط زي ما بنحب دايما يعني. فاتفضل يا جمال. طبعا احنا ابتدينا النهاردة بدعة جديدة، وهي فكرة الباحث الذي يعطي سلسلة من المحاضرات خلال الشهر. فهذه البدعة تعود إلى عاصم حفني وأكمل صفوت، وأنا تابع لهم، فالجرم علي. لكنها بدعة حسنة ما تكفرناش. هنعرف في نهاية الشهر، هنعرف في نهاية الشهر. أنا عندي مجموعة نقاط، بس أنا عارف طبعا إحنا بقالنا دلوقتي دخلنا فعلا ساعتين، عاصم بيتكلم بقاله ساعتين، بس هي نناقشها المرة اللي جاية. يعني إنه أولا فكرة إن المصحف القرآن عموما يعني هو نص تاريخي تاريخي، يعني إحنا لما نشوف تجربة المسلمين في فترة مكة وبعدها في المدينة، ما كانوش لسه يعني عندهم الفرصة على إنهم يفكروا في إنشاء الإيه؟ أنماط الحياة اللي احنا بنطالبهم ان هم يعيشوها، يعني من أول وقعة بدر لحد وفاة النبي في ال10 سنين في المدينة كلها صراعات وحروب يعني. فأقصد ان ايه الجزء اللي هو بيعكس جوانب المشقة في الحياة ممكن يبقى أكتر كتير من الجوانب اللي هي مجتمع بقى مستقر ويحاول يسعد بمتع الدنيا يعني. فالجانب ده موجود، بس دي حتة هامشية. الحتة الأساسية بقى اللي أنا بناقش دكتور عاصم فيها ويحب إن هو يشتغل عليها، بالإضافة للنقطة اللي أشار إليها أشرف، يعني الجانب العقدي، لأن المعتقدات عند المسلمين طبعا المعتقدات دي كلها في كل الفرق هي منشأ الصراع السياسي ومنشأها المصالح السياسية أساسا، وبني عليها بعد كده منظومات من الإيه؟ من الفقه. يعني لو احنا خدنا مثل الشيخ الشعراوي اللي هو ذكره دكتور عاصم، ما هو الشيخ الشعراوي بيتكلم من منطلق إيه؟ إن أنتوا عايزين تأخروا لقاء بربنا ليه؟ لأن ده يعني أمل المؤمن هو لقاء الله. فاحنا لما نروح بقى نعمل غسيل كلوي ولا نعمل نقل اعضاء، احنا بنحاول نعطل ونأخر لقاء هذا المؤمن بربه. دي واحدة. الحاجة التانية في لقائه بربه بقى بيتحقق العدل، فكل مظلوم واللي مش لاقي واللي مش قادر يوصل للتلفزيون للكام بوصة هينعم. الحاجة الأخيرة إنه المشاهد بتاعة الجنة مرتبطة طبعا بطبيعة الحياة في الجزيرة العربية في القرن السابع، يعني كل الحاجات اللي هي إيه زي ما الدكتور عاصم قال كلمة الفاكهة، يعني الحاجات اللي هي ضنين موجودة وجودها هتبقى موجودة فين؟ لو هو بقى الالماني دلوقتي اللي هو الدكتور عاصم بيتكلم عليه، احنا بقى بنقول له هتروح وتشوف هو اذا كان هو بيلاقي الحاجات دي دلوقتي هو هيروح الجنه يدور على ايه بقى؟ اذا النقطه هنا تاريخيه المفاهيم، ولذلك فعلا النقطه اللي اشار اليها اشرف واتكلم عليها الدكتور عاصم، احنا محتاجين ندرس نشأة هذه المفاهيم وتطورها داخل الثقافة، مش بس من النصوص، لأن النصوص تأويلاتها يعني اللهم صل على النبي، يعني إحنا موجودين دلوقتي مفاهيم موجودة ضد القرآن خبط لازم. عندنا 240 آية نحن نتلوها كده بس، يعني لا تطبق، لأن تم نسخها ونسخها كمان بإيه؟ بمرويات حديثية. لكن الموضوع ده يطول فيه يعني. فأنا استمتعت بالنماذج، وعاصم دايما عنده قدرة في ربط الأمور والسلاسة في عرضها، وخصوصا من خلال مشاكساته اللغوية. فشكرا له، وشكرا للدكتور أكمل صفوت، وشكرا للناس الحاضرين يعني. شكرا لكم وشكرا للحضور، وأرجو يعني أن تكون الأمور مثيرة للنقاش والجدل، وده المهم. يعني نحن لا نقدم بضاعة جاهزة، يعني أنا واحد مثلكم، لذلك حتى كان نسيت أعقب على الأستاذة الفلسطينية، يعني بتقول أنا أجهل. ما فيش حاجة اسمها أجهل، إحنا مش بنخترع الذرة، أنا مش بشتغل في الذرة، أنا ببحث في أمور تهم كل الناس. يعني الدين ده، عشان كده أنا ضد يقول لك إيه يتكلم المتخصص، الدين غير الطب وغير الحاجات دي. صحيح الطب برضه يهم المرضى والمريض بيقول رايه، وانا حاسس انا تعبان، انا مش مستريح، الدكتور غير بتاع الدواء عشان الطبيب مش عشان المريض عيان، بس برضه امور الدين بتهم كل واحد، كل واحد معني في هذه القضيه، فبالتالي كل واحد ممكن عنده هو سؤال انا مش مطرحش على ذهني او ما فكرتش فيه، فبالتالي ما فيش حاجه اسمها جاهل في الامور دي نهائي، بالعكس ده المستقبل ممكن يكون اعلم من المرسل لان هو المعني بالامر. يعني انت مثلا الاخت كانت فلسطينيه، هي عايشه القضيه جوه، تفهم الموضوع اكتر مني انا، فبالتالي اسئلتها اللي طرحها انا ممكن ما اقدرش استشعرها، وده واقع يعني. فبالتالي احنا ما بنخترعش الزر، احنا كلنا بنفكر وكل واحد حسب شغله او دقه شغله بتخليه يعني يشتغل في الموضوع اكتر من التاني عشان حكم العمل، انما مش معناه اكثر او اكثر يعني ذكاء او اطلاع، ممكن اكثر اطلاعا بحكم القراءه مش اكثر يعني. فشكرا لكم، وان شاء الله يعني اتمنى ان تستمر هذه الجدالات في المحاضرات التاليه يعني. إن شاء الله. شكرا يا دكتور عاصم، شكرا. أنا كان نفسي أسمع، بس أحمد خفاجي رفع إيده في آخر لحظة، مش هنطول عليك، بس يعني مين أسمع أنا رأي مش أحمد خفاجي لو كان عنده حاجة عايز يقولها. أحمد ما بيتكلمش كتير. أحمد عندك حاجة تحب تقولها للدكتور عاصم؟ بقول هروح عشان أدور على الخلود، على الخلود ولا أيوه على الخلود؟ لا بس عندي تعقيب صغير على دكتور جمال. على فكرة أحمد خفاجي ده حد تاني غير اللي أنتوا تقصدوه. أنا افتكرت أحمد خفاجي، بس ماله أحمد خفاجي يعني شرفنا برضه. طيب اتفضل يا أحمد، كنت عايز طبعا تقول اهلا حاجة. بك يا باشمهندس، اصل في واحد تاني صديقنا هنا في الجروب من زمان يعني في المجموعه اسمه احمد خفاجي، مؤسس معانا يعني. اهلا بك يا دكتور. ومستحلفين له، احنا مستحلفين له، احمد ليه خفاجي ده فلوس؟ صديقنا عليه ومهندس فلوس معانا في لنص المجلس الناس اللي المصري هنا. المحترم يعني. ما انا بداله بقى. اتفضل يا احمد. اتفضل اتفضل. هو دكتور جمال كان بيقول هو مثلا الاوروبي هيروح الجنه يدور على ايه؟ فانا بس ليا تعقيب بسيط على النقطه دي. يعني طب انت ازاي هتقنع الاوروبي ان هو يدخل الاسلام؟ دي نقطه. النقطه الثانيه ان هو الجنه فيها 3 حاجات عمرهم ما بيجتمعوا في الدنيا مع بعض: الصحة والخلود والعمر أو المال، أو اللي هو ما فيش قيمة للمال في الجنة يعني. فدي النقطة أنا عايز أعقب عليها الدكتور جمال قالها، أو عايز يشرح له، عايز هو يشرح هو يقصد إيه إن أنا أقنع الأوروبي إزاي إن هو شايف الحاجات دي. يعني كلنا دلوقتي مثلا في مختلف الأعمار، مثلا حد معاه مثلا شباب ومعهوش الفلوس الكبيرة، وإحنا عايشين كلنا في أوروبا دلوقتي، وحد معاه الفلوس الكتيرة و و و ولكن ما معهوش الصحة، وفي الأول وفي الآخر حتى لو حد معاه الاتنين ما معهوش الخلود. أنا ممكن تمام، عايز شكرا تقول حاجة؟ أنا شكرا يا باشمهندس. هو أنا تصوري وأعتقد إن جمال كان يقصد وأنا أقصد ده برضو، بلا شك الجنة فيها قيم كتيرة ممكن نكلم الأوروبي أو المسلم عنها، بس اللي نقصده إن الوصف الكثير في الجنة، إن كلمة جنة أصلا جاية من جنينة، يعني حديقة، يعني جنة جنينة، وإن أشجار وتاجر من تحت الأنهار وحور عين والفواكه كل ده هو ده المقصود، إن الوصف المكثف في هذه الناحية بيخاطب عقلية تشتاق إلى هذه الأمور، ده المقصود، إن مش مقصود إن الجنة ملهاش ضرورة، بالعكس. فأنت لو عايز تخاطب الأوروبي خاطبه بمعاني تانية، يعني أنا لو هكلم حد أوروبي بقول له الجنة ما فيهاش ستريس ما فيهاش الضغط، ده أنا كل يوم بقول لك ستريس، عندي ستريس، وده صح. إحنا في الصعيد بيقول لك إيه؟ ربنا يريح بالك، ربنا يطمن قلبك، دعوات كنا بنضحك عليها وبنستهيفها من جدتنا مع انها في غايه الاهميه. يعني بغض النظر عن الخلود، انا مش عايز خلود، انا عايز الكام سنه اللي هعيشهم يكون عندي راحه بال، هذه موجوده في الجنه. فبالتالي هو انت المقصود ان لغه القران في وصف الجنه بصفه عامه ناسبت عقليه معينه تشتاق الى هذا الامر، ده المقصود، ان مش نفي فكره الجنه وجمال الجنه، بالعكس، ما اللغه الالمانيه فيها كلمه باراديس، ما لو الحاجه مش كويسه ما كانتش اوجدت ليها لفظ. ده اللي تمام ردي انا، مش عارف جمال لو تمام عايز عن التعقيب تمام يعني. انت وفيت. تمام شكرا حقيقي فعلا، شكرا جزيلا. طيب يا جماعه انا سعدت جدا باللقاء ده، شكرا دكتور عاصم مره كمان حقيقي يعني، والف شكر وتحياتي مره كمان، ونلتقي الاسبوع ولك القادم ان يا شاء الله دكتور اكمل، ما كانش هيبقى كل الموجود ده، فالشكر يا ليك باشا. بجد. ما تحرمش منك. انا استمتعت يعني، انا عن نفسي انا كده يعني اتعشم معايا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طيب تصبحوا على خير يا جماعة، وتحياتي لكم جميعا. أقول شكرا يا بس قبل ما باشمهندس. نوقف البث إن الندوة اتفضل. اللي جاية يوم الأحد يوم الساعة 8 بنستكمل موسم الخريف، وهتبقى الساعة 8 بتوقيت القاهرة، ويبقى موضوعها السرد ضرورة قرآنية، جميل هيقدمها دكتور محمود فرغلي، ويا ريت الأستاذ أحمد خفاجي، مش أحمد خفاجي اللي عليه فلوس، يجي يحضر معانا علشان يشوف باشمهندس السرد احمد ضرورة. خفاجي من الناس اللي عايشه في المانيا هنا معانا في ماربورغ أهلا وصاحب. بيه، أهلا اهلا بيه. بي منور دايما شخصيه محترمه. وبنشكر بقى طبعا الناس اللي هم تابعونا على يوتيوب، وهنوقف البثنا. انا حابب بس نقطه جميله في صديقي الدكتور عبد العاطي اللي تقريبا ما كملش اكون خدم عندك الوقت. ايه؟ عندك ايكو يا دكتور عاص، اوكي مش عارف ايه السبب. قول قول قول قبل ما نقفل عشان انا يجي حاسه بس. بقول جميل اللي في بدل عبد العاطي حسيت ان هو ما بيهتمش الوقت ما بيسمعش بس كل من وقته كده كده. لا العفو يا دكتور عاطف، العفو يا دكتور، انا سعيد والله اني سمعت صوتك وصوت الزملاء واستفدت جدا والله، ربنا يبارك فيك يا رب، ويعني انا بعتبرك احد كبار معلمية، يعني انا سعيد ان اشوفك واسمع صوتك، ربنا يبارك فيك يا رب، وان شاء الله افضل متابعة باذن الله واستفيد منك يعني باذن الله. الله يحفظك. وبنشكر الناس اللي تابعتنا على يوتيوب، وهنوقف البث هنا ونوقف التسجيل.